الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الخامس عشر من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل تمام هذه السلسلة على خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العيش إلى أن يحرر بيت المقدس مرة أخرى، وأن نراه وأن ندخله وهو في عزة ومنعة بأيدي المسلمين بإذن الله تعالى وفضله ورحمته وعزته وتوفيقه. قبل أن أبدأ أود أن أتحدث عن السلسلة القادمة، وهي من أهم السلاسل عندي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل البدء بها وأن يفتح فيها وأن يتممها على خير. حقيقة بعد سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، وبعد يعني مدارسة التاريخ وقراءة التاريخ من زاوية معينة تحت خلنا نقول محددات معينة، والعناية تحديدا بقضية الفوائد الإصلاحية والمنهج الإصلاحي وحركة خلنا نقول الصعود بالدين من جهة حملته، وكذلك مراحل الضعف وأسباب ذلك، دون الاستئثار بالرواية العاطفية المجردة، وإنما حتى التركيز على الأحداث التي فيها إشكالات وآلام واستخلاص العبر من كل ذلك. وحقيقة بعد هذا الانفساح الذي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان واسعا في هذه السلسلة، بإذن الله تعالى سأبدأ بسلسلة أشرف منها، وهي تاريخية ولكنها أشرف منها وأعلى وأزكى بإذن الله تعالى، وهي سلسلة متعلقة بما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. كيف حمل الصحابة هذا الدين، وكيف ساروا عليه، وكيف حموه، وكيف حافظوا عليه من الناحية العليا، الناحية السياسية والقيادية، ومن الناحية الداخلية المجتمعية الدينية. ونسير إن شاء الله مع ذلك في حدود القرون المفضلة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على تفضيلها. والهدف من هذه السلسلة ليس مجرد الفوائد كذلك الإصلاحية وما إلى ذلك، وإنما هناك هدف آخر مهم جدا مقصود في تحري ذكر أحوال القرون الفاضلة، وهي المعالم العلمية والمنهجية لطريقة نجوم هذه الأمة وسلفها الصالح. لأن السلف كلمة لا شك أنها شريفة، ولكن تنازعها الناس وتضارب الناس حولها، وربما كثير ممن انتمى أو دعا إلى هذه الكلمة الشريفة نظر إليها من جهة محددة، وهي الجهة العقدية، بينما ما يتعلق باتباع طريقة السلف واتباع طريقة القرون الفاضلة أو القرون المفضلة هو أمر لا يختص باتباعهم في الناحية العقدية، وإنما حين نقول هدي السلف أو هدي القرون الفاضلة فإن من أولى ما يدخل في ذلك هو ما كان عليه عامة أحوالهم في حفظ الدين وحمايته والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين وتبليغ العلم وهديهم في السلوك والأخلاق يعني في مختلف القضايا. فنريد أن نسلط الضوء على معالم القرون المفضلة، كيف كانوا وكيف عاشوا وما هي أولوياتهم وما هي المحددات التي كانوا عليها، بحيث نقول إن هذه هي الطريقة التي كانوا عليها، ومن اتبعها أو سار على هذه الطريقة فإنه يكون قد اتبعهم. وخلال ذلك نريد أن نعرج على النواحي السياسية، النواحي العسكرية والجهاد في سبيل الله، والنواحي العلمية وما إلى ذلك. وكأننا أيضا يعني أو خلنا نقول من أهم الأمور التي المقصودة في تلك السلسلة هي أن ننظر في آثار التربية النبوية، أولئك الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا بعده، كيف صار الأمر، وقضية الخلافة الراشدة والفتوحات وقضية إلى آخره، نريد أن نغوص في معالم القرون الأولى ومعالم القرون المفضلة بإذن الله تعالى، سائلين الله المدد والعون والتوفيق والسداد. فهذه إن شاء الله هي السلسلة القادمة بإذن الله تعالى، وأرجو أنه ييسر الله سبحانه وتعالى بمجرد الانتهاء من هذه السلسلة الدخول إلى تلك السلسلة، وعاد معنا فيها مساحة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية القرون المفضلة. شوف عاد كم المساحة الزمنية التي يمكن أن تدخل ضمن هذه السلسلة. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. تمام؟ نوقف بيت مقدس الروح. هاي الله حذيفة، كيف حالكم؟ مساكم بخير. طيب، نستعين بالله ونبدأ المجلس 15 من مجالس الطريق إلى بيت المقدس. وربما في المجلس السابق كان هناك قدر من اختلاط الأوراق في الأعوام. احنا كان العام 570 عاما طويلا، في أحداث كثيرة وفيه يعني في كل شيء كان، وبعدين كذا مرت معنا سريعة 71 72 73 وصار فيها لخبطة، وحتى يعني كان في الروضتين ذكر لبعض الأحداث اللي صارت قبل. عموما احنا ترى مثل ما ذكرنا، ترى الهدف من السلسلة ليس هو التحرير الدقيق لقضية الأعوام وقضية الحدث متى صار. العبرة هي أنه أول شيء نتصور أهم ما حدث وأسباب ما حدث، ثم نأخذ العبر خاصة من الناحية الإصلاحية. فهذه الفكرة. فبعد ذلك أمرها سهل، ترى تحرر هل هذا الحدث في 71 ولا 72 ولا 73، ترى هذا أسهل شيء. يعني تقدر ترجع البداية والنهاية ابن كثير، الكامل ابن الأثير، أي كتاب من الكتب التي تحقب على الأعوام، فالأمر فيها سهل جدا، وهذه أبسط شيء يمكن أن يقال في هذه السلسلة. طيب، لكن مع ذلك خلينا يعني نعطي بس خطوط عريضة سريعة في محاولة استدراك ما مضى. طيب، احنا في سنة 571، وانا تعمدت ان اذكر هذا النص لانه ابن كثير اشار فيه اشارة جميلة للشخصية المحبوبة عندنا في هذه السلسلة وهي القاضي الفاضل. ايش يقول ابن كثير؟ يقول 71، ترى احنا الان لسه ما وصلنا لتسلسل الاحداث، بس هذه الحين اطلالة سريعة على بعض ما مضى، بعد شوي نبدأ ان شاء الله. تمام؟ يقول: طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين، وكان قد أقام بدمشق في مرج الصفر، أن يهادنهم، فأجابهم إلى ذلك. هذه أخذناها صح، الصليبيون طلبوا الهدنة فأجابهم إلى ذلك، لأن الشام كان مجدبا فاحتاج إلى ذلك. شوف اسمع هذه القضية، شوف ايش يقول ابن كثير عن القاضي الفاضل. اسمعي أنس، اسمعي ايش يقول. يقول: وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل إلى الديار المصرية، هو الآن جلس، ليستغلوا المغل ثم يقبلوا، وعزم على المقام بالشام، واعتمد على كاتبه العماد عوضا عن أفصح العباد بتلك البلاد، وهو القاضي الفاضل. الحين يقول إنه إيش بعد الهدنة إيش سوى؟ أرسل الجيش إلى مصر ومعه القاضي الفاضل، وإنه اعتمد عنده في الشام مين؟ العماد الكاتب. ما حد تذكر واخذنا قصة العماد لما تقرب وكذا ووصل لها. يقول شوف، بس شوف ايش يمدح القاضي الفاضل. يقول: واعتمد على كاتبه العماد عوضا عن أفصح العباد بتلك البلاد، وهو القاضي الفاضل، قدوة العلماء والأماثل، ورحلة الطالبين وزين المحافل وزين الإسلام، ومن لسانه أحد من الحسام. ولكن احتاج السلطان إلى إرساله إلى الديار المصرية ليكون عينا وعونا له بها، ولسانا فصيحا يعبر عنها، فاحتاج أن يتعوض عنه، ولم يكن أحد أعز عليه ولا أحب إليه منه. ذكروا زمان كنا نقول لجماعة والله يعني القاضي الفاضل يعني يفضل على العماد. طيب، إذن كان في 71 الهدنة، وإيش كذلك؟ كيف؟ وفاة ابن عساكر. طيب، خلينا يعني خلينا نتجاوز سريعا، ما نبغى نطيل كثيرا. قلنا ضبط ضبط القضية الأعوام أمرها سهل إن شاء الله. إحنا كانت آخر شيء الرملة صح؟ كسرت الرملة في 73، 573، اللي هي الهزيمة الشديدة اللي كانت على المسلمين. ابن كثير يقول: ومع ذلك يعني ومع هذه الهزيمة دقت البشائر في البلدان فرحا بسلامة السلطان، ولم يجري مثل هذه الوقعة إلا بعد 10 سنين، وذلك إلا بعد 10 سنين وذلك يوم حطين، فالحمد لله رب العالمين. وقد ثبت السلطان في هذه الوقعة ثباتا عظيما، وأسر للملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخ السلطان، أسر له ولد، ولده اسمه شاهن شاه، فبقي عندهم 7 سنين. وقتل ابنه الآخر، تذكروا اللي قلنا الفتى اللي طر شاربه، فحزن على المقتول والمفقود، وصبر تأسيا بأيوب، وناح كما ناح داود، وأسر الفقيهان الأخوان ضياء الدين عيسى وظهير الدين، فافتداهم السلطان بعد سنين 90,000 دينار. طيب، إذن هذه إطلالة سريعة فقط على ما مضى. إحنا الآن أمام جيش المسلمين وقد انكسر هذه الكسر، رجع السلطان صلاح الدين أيوب إلى مصر. خلينا نبدأ نستعين بالله بأحداث هذه الحلقة. طيب، هذه الآن إحنا سندخل في 574. لو في بعض الأحداث البسيطة فاتت ربما، طبعا كان صراحة من أهمها وفاة كمال الدين بن شهرزوري. هذا يعني خلينا نقرأ، معلش نرجع للكثير سريعا. كمال الدين بن الشهرزوري هذا كان أحد رجال الدولة الكبار لصلاح الدين الأيوبي، تذكروا الكلام هذا ولا لا؟ هذا سلمكم الله أحد رجال الدولة الكبار الذين كان لنور الدين زنكي عليه يعني تعويل كثير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، نعم، وكان القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري قد توفي في 6 محرم من هذه السنة 72، وكان من خيار القضاة وأخص الناس بنور الدين الشهيد. فوض إليه نظر الجامع ودار الضرب، تذكروا ما قلنا العلماء لهم أدوار، شوف، فوض إليه نظر الجامع ودار الضرب وعمارة الأسوار والنظر في المصالح العامة. ولما حضره الموت أوصى إلى ابن أخيه، هذا سيأتينا إن شاء الله. أيضا ذكر عنه ابن كثير يقول، توفي قاضي القضاء بدمشق كمال الدين الشهرزوري الموصلي، وله بها مدرسة على الشافعية وأخرى بنصيبين، وكان فاضلا دينا أمينا ثقة ورعا، ولي القضاء بدمشق لنور الدين زنكي واستوزره أيضا. طيب، هذا يعني كان من جملة الأحداث، وفاة ابن عساكر 571، وفاة كمال الدين ابن الشهرزوري 572. طيب، 574، قال العماد، وكان شمس الدين ابن المقدم من أكابر الأمراء. تذكروا شمس الدين المقدم؟ مين يتذكروا؟ كيف؟ اللي كان في دمشق، صح؟ مين كان رئيس دمشق بعد وفاة نور الدين زنكي مباشرة؟ شمس الدين ابن المقدم، هذا اللي هو أحد أمراء نور الدين زنكي، صح؟ وفي البداية كان مثل الأتابك اليمين للملك الصالح إسماعيل. بعدين لما جاء نور الدين، لما جاء صلاح الدين أيوبي من مصر إلى دمشق، إيش عمل مع صلاح الدين شمس الدين المقدم؟ سلموا دمشق، صح؟ يعني ما تقاتل معه وكذا، وسلم دمشق وأخذ عنها بعلبك. صلاح الدين أيوبي أعطاه بعلبك بدل دمشق، ممتاز. طيب، يقول العماد، كان شمس الدين المقدم من أكابر العمراء، وهو السابق إلى مكاتبة السلطان في تصويب رأيه في الوصول إلى الشام وتدارك أمر الإسلام. الآن هذه معلومة جديدة، نعتبرها قول من الأقوال، أنه ترى قيل أنه شمس بن المقدم ليس فقط سلم دمشق إلى، بل بادر إلى مخاطبة صلاح الدين أيوبي وصوب إليه الرأي مجيئه إلى الشام. طبعا هذا لو ثبت فهو أمر كبير جدا يحسب له. وكان السلطان عند تسلم بعلبك أنعم بها عليه ورد أمورها إليه، فأقام بها مستقرا ولأخلاف أعمالها مستدرا. ولما وصل السلطان في هذه النوبة إلى الشام لم يحضر كما جرت العادة للخدمة والسلام، فإنه كان نما إليه أن الملك المعظم فخر الدين شمس الدولة توران شاه بن أيوب، أخو صلاح الدين اللي جاء من اليمن قبل شوية، طلبها من أخيه، طلب بعلبك، وأنه لا يمكنه الرد. طبعا ليش طلب بعلبك توران شاه؟ لأنه نشأ فيها. لو تتذكروا ترى والد صلاح الدين أيوبي كان هو أمير بعلبك، فهم نشأوا هناك، فحن ابن الحلال على بلاده القديمة، تذكر المغاني والضياع والدور، ها، وقال لك يا صلاح الدين يا أخوي الصغير طلبتك إنك تعطيني بعلبك، والآن مع دمشق وأمير دمشق لكنه طلب بعلبك. فخاف شمس بن المقدم أن يحضر عند صلاح الدين وقت ما جاء للسلام عليه، فيقول له يا شمس الدين بن المقدم ترى صار فيه تجديد للأمور وخلاص أنت راح تترك بعلبك وراح نعطيها لأخوية تورانشاه. فخاف من الحضور أن تتم الأمور وروجع في ذلك مرارا سرا وجهارا، والتزم له أن يعوض عنها ما هو أوفى منها، فأبى إلا الإباء، وشارف السلطان منه ومن أخيه الحياء. وشمس الدولة لا يقبل عذرا ولا يرى عما طلبه صبرا. إيش لسان حال صلاح الدين الأيوبي؟ يا جماعة الخير ريحونا يا جماعة الخير، أنا الفرنج ولا الحلبيين ولا أهل الموصل ولا الحشاشين ولا إيش القصة يعني؟ جيد؟ ها؟ وانتوا الحين عندكم مشكلة على بعلبك، هذا عشان هو صغير وهذا عشان، طبعا من الأحق بهذا الكلام؟ ابن المقدم، لأنه هو بالعهد أعطى، يعني قال له خلاص سلم دمشق وأنا أعطيك بعلبك، هو أصلا كان يذكره بهذه العهود. جيد. ومن جهة أخرى قد تقول أن الذي سلمك وأعطاك إياها بيده الصلاحية أنه إيش يعني يغير هذه القضية، عاد الله أعلم إيش كانت الصيغة وإيش كان كذا، لكن هذا اللي صار. وتوجه عز الدين فروخ شاه إلى حوران لحفظ الثغور. عز الدين فروخ شاه مر معنا ولا ما مر معنا؟ طيب الآن إحنا أهم بطلين في القتال مع الصليبيين سيواجهوننا من أعوان صلاح الدين الأيوبي، كلاهما ابن أخيه تقي الدين عمر وعز الدين فروخ شاه، هذول القوة الضاربة العسكرية. بعدين شجعان، أبطال، فعلا أبطال، أبطال يعني عارف اللي هو ما يبالي أصلا، خلاص جاي في القتال وقوة عسكرية. وإذا كان المشروع الإصلاحي في تلك المرحلة، إذا كان عنوانه الأساسي هو الجهاد في سبيل الله، فالحاجة هنا إلى إيش؟ إلى الأبطال العسكريين أكثر من غيرهم. أيوة. فهذا شوف، لاحظ حتى الفرق بين الأخوين، الأخ الكبير يطلب بعلبك، وابن الأخ هذا عز الدين وين راح؟ إلى حوران لحفظ الثغور. وسار السلطان إلى حمص ونزل على العاصي عازما على الجهاد. تمام؟ طيب احنا الآن هذه بسم الله المقدمة، بعد شوية راح يجينا أنه هذه بعلبك والقضية لها تبعات، بس أنتوا الآن خلوها على قول المحدثين حاء، يعني ها نرجع لها بعد شوية يعني تحويل ونرجع بحسب ترتيب أبي شامة في الروضتين. خلينا نروح شوية الآن، في هذه المرحلة كان في كتب للقاضي الفاضل يرسلها إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي. ها يوسف عدل الجلسة، تعجبك كتب هذا؟ أيوة. القاضي الفاضل سلمكم الله أرسل للسلطان عدة كتب. من وين أرسلها؟ من مصر. والسلطان وين؟ صلاح الدين في الشام في دمشق، والآن نزل على العاصي عازم على الجهاد. ففي هذه المرحلة، قد يكون قبل ما يأتي، في هذه المرحلة المهم أرسل الفاضل عدة كتب. خلينا أبدأ بأشرفها برأيي، وهو كتاب يبدو أن القاضي الفاضل بلغه أن السلطان صلاح الدين أيوبي عنده قدر من التضجر بسبب تأخره عن جهاد الصليبيين بسبب المشاكل الداخلية. جيد. فكتب إليه القاضي الفاضل، وزي ما قلنا يا جماعة الخير، أنا بالنسبة لي كتصنيف، العماد الكاتب هو يجيب الفكرة نفسها ولكن يعبر عنها بأسلوب أدبي جميل جدا، أما القاضي الفاضل فهو يبتكر الأفكار، ولا يعني ولا فقط أنه هو يعبر، وإنما يبتكر الفكرة والتعبير. يعني الفكرة لما تقرأ قاضي الفاضل تخرج بأمرين، تخرج بالأسلوب الجميل وبالمعاني اللي أصلا تثر العقل، معاني كبيرة. أما العماد الكاتب تقرأ نفس الحدث اللي انت قرأته ما في جديد، بس أنك تقرأ عنه بأسلوب إيش؟ بأسلوب حلو جميل. تمام؟ فشوف الآن الكتب هذه فيها أفكار، قاضي الفاضل فيها أفكار، فهو الآن يخاطب صلاح الدين الأيوبي يقول له عشان أنت زعلان عشان إيش تأخرت عن الجهاد. فشوف إيش يقول له، كتاب قصير يعني. يقول: أما تأسف المولى على أوقات تنقضي عاطلة من الفريضة التي خرج من بيته لأجلها، وتجدد العوائق التي لا يوصل إلى آخر حبلها، فللمولى نية رشده، وأليس الله العالم بعبده؟ أليس الله العالم بعبده؟ وهو سبحانه لا يسأل الفاعل عن تمام فعله لأنه غير مقدور له، ولكن على النية لأنها محل تكليف الطاعة. وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة. وإذا كان المولى آخذا في أسباب الجهاد وتنظيف الطرق إلى المراد فهو في طاعة قد امتن الله عليه بطول أمدها، وهو منه على أمل في نجح موعدها، والثواب على قدر مشقته، وإنما عظم الحج لأجل جهده وبعد شقته. ولو أن المولى فتح الفتوح العظام في أقل الأيام وفصل القضية بين أهل الإسلام وأعداء الإسلام لكانت تكاليف الجهاد قد قضيت، وصحائف البر المكتسبة بالمرابطة والانتظار قد طويت. طيب، وأيضا تتذكر احنا قلنا بدأ صلاح الدين أمر ببناء القلعة وأمر ببناء سور على مصر والقاهرة. مصر اللي هي كانت مدينة صغيرة جنوب القاهرة، والقاهرة على أساس أنه يبغى يصورها بسور واحد، فبدأ بعمارة السور، أخذ سنوات وبدأ، وكمان اللي هو القلعة. فأرسل القاضي الفاضل من مصر يقول له إيش ساير في أمور البناء، يقول له أما سور القاهرة فعلى ما أمر به المولى شرع فيه، وظهر العمل وطلع البناء، وسلكت به الطريق المؤدية إلى الساحل بالمقسم، والله يعمر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا على البلدين، وسورا بل سوارا يكون به الإسلام محل اليدين. شايف الفكرة؟ أقول لك يعني إيش في معاني، يعني محل الضدين. والأمير بهاء الدين قرقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله، لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله. طيب، في شغلة ثانية، هذه كلها كتب جات في هذه الفترة. في شغلة ثانية، لاحظ الآن القاضي الفاضل هو أشبه ما يكون بصاحب الرأي في الدولة، أشبه ما يكون حتى بشبه الموجه لصلاح الدين فيما ينوبه، وأحيانا حتى ليس فيما ينوبه، يعني أنه جاء شيء الآن أشكل عليه، لا أحيانا ممكن هو يفتح له أصلا آفاق. شفت لما توفي قضاء شو اسمه كمال الدين بن الشهرزوري، هو إيش كان دوره؟ قاضي القضاء بدمشق، تمام؟ الآن مين اللي يأتي بعده؟ هو أوصى لابن أخيه، نفسه ابن الشهرزوري أوصى لابن أخيه. وصلاح الدين أيوبي يبغى مين يصير قاضي؟ ها عبد الرحمن، مين في واحد كبير عند صلاح الدين يبغى يصير قاضي؟ لا، ابن شداد الحين في الموصل ترى مع المخالفين، لسه ما جاك. طيب، شرف الدين بن أبي عصرون اللي كان رجل من رجال نور الدين كذلك في القضاء، ومن فقهاء الشافعية الكبار. هو العجيب أنه نور الدين حنفي، والعلماء اللي عنده شافعية اللي هم ابن الشهرزوري هذا، وكمان شو اسمه اللي هو شرف الدين بن أبي عصرون. طبعا هو ترى كان في مشكلة بين صلاح الدين وبين كمال الدين ابن الشهرزوري زمان زمان زمان، ترى أول ما يعني صلاح الدين كان ترى في دمشق فترة زمان، وكان القاضي كمال الدين، فصارت بينهم مشكلة من ذاك الوقت. ومع ذلك السلطان صلاح الدين يعني ما عمل شيء، يعني ما تمكن من هذا دمشق، يعني كما يقال أبقى الأمر في نفسه. لكن عموما الحين من قاضي القضاء؟ ابن أخ مين؟ الشهرزوري. صلاح الدين مين يبغى؟ ابن أبي عصرون. والقاضي الفاضل يكتب له الحين، يقول القاضي الفاضل: لن يخلو الأمر من قسمين، والله يختار للمولى خيرة الأقسام، ولا ينسى له. شوف الكلمة أنس، شوف اسمعها كويس، شوف الكلمة الجميلة، شوف النفس الشفافة لما تلاحظ المعاني الدقيقة. القاضي الفاضل الحين يقول له أنت عندك القسمين، ها؟ يقول شوف، يقول عن الله سبحانه وتعالى: والله يختار المولى خيرة الأقسام، ولا ينسى له سبحانه، ولا ينسى له هذا التحرج الذي لا يبلغه ملك من ملوك الإسلام. يعني يقول له أنت متحرج تختار هذا ولا هذا لمصلحة الدين، ترى هذا التحرج بمجرده الله لا ينساه لك. فهمت الفكرة؟ طيب، إيش القسمين؟ إما إبقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته وفتياه وبركته، ويتولى ولده النيابة، ويشترط عليهما المجازاة لأول زلة وترك الإقالة لأول عثرة، فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاق الصالحة. وإما أن يفوض الأمر إلى الإمام قطب الدين وهو بقية المشايخ وصدر الأصحاب، ولا يجوز أن يتقدم عليه في بلد إلا من هو أرفع طبقة في العلم منه. عفوا، هذا الكتاب كتبه عفوا ليس لما توفي ابن كمال الدين، لما ذهب بصر شرف ابنه من أبي عصرون، هذا بعد ما تولى ابن أبي عصرون. هذا في في في قصة ثانية في تولية شرف الدين من أبي عصرون، أنا ظننت هذه. إيش القصة الثانية باختصار شديد؟ إنه كان في واحد متولي أظن هو ابن أخي ابن شهر الدين، فالقاضي الفاضل كلمه إنه يتنازل لأنه ترى السلطان رغبته في شرف الدين من أبي عصرون، فهذاك استقال. فالسلطان صلاح الدين أبي ولا من شرف الدين من أبي عصرون. شرف الدين من أبي عصرون بعد ذلك عمي، فهذه الكتابة كتبها بعد ما عمي شرف الدين من أبي عصرون. طيب إيش يقول؟ كتب كتاب وفيه يقول القاضي الفاضل، بس أقصد شوف كمان قوة القاضي الفاضل يكتبه هو صلاح الدين في دمشق. هو يقول عرف المملوك، المملوك اللي هو مين؟ نفسه القاضي الفاضل باعتبار السيد اللي هو صلاح الدين. عرف المملوك من الكتب الواصلة التياث جسم المولى الأمير عثمان. الأمير عثمان هذا ولد صغير لصلاح الدين أيوبي، تمام؟ والحقير مما ينال ذلك الجسم الكريم يوقد في قلوب الأولياء الأثر العظيم، وقليل قذات العين غير قليل، تمام؟ وماذا يقول، وماذا يقول يعني هو يتكلم عن نفسه، في بلد لو صحت الحمية من مائه لكانت من أكبر أسباب صحة المحتمي وشفائه، فإنه ماء يؤكل وبقية المياه تشرب، ويجد وخامته من ينصف ولا يتعصب. وخامة الماء يعني طيب طبعا أنا هنا يعني هذه الآن أوردها كلها أبو شامة في الروضتين في سنة 74 و500، بس أنا عدنا بما أنه الشيء بالشيء يذكر، هو بعدين في سنة متقدمة جدا اللي هي سنة إيش سلمكم الله، ثم دخلت سنة 80 و500 في الكتاب بعد قرابة 200 صفحة عقد فصلا نفس أبو شامة، يقول فصل يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام، صارت مشاكل أدبية واعتبارية ومعنوية بين مرجحي الشام وبين مرجحي مصر. طبعا مرجحي مصر معهم القاضي الفاضل، مرجح الشام العماد الكاتب مع صلاح الدين. وهو تذكروا الفقيه الحنبلي ابن نجا أو ابن نجية الواعظ اللي هو كان اللي كشف المؤامرة الانقلاب حقت عمار اليمني، اللي قال له أنا هي وأعطيني أراضي بدل كذا، هذا اللي هو هذا كان في مصر لا يزال، هو تبع صلاح الدين أيوبي، هذا من الناس اللي ترجح مصر. يقول وسبب ذكري هنا أنه هو الذي شرع في تفضيل مصر بكتاب كتبه إلى السلطان في هذا العام. الحين المشكلة إحنا ليش تذكر هذه؟ لأنه الحين هذا مو فصل أدبي كذا، هذه الفكرة أنه هذه رسائل واصلة لصلاح الدين الأيوبي، يعني عارف يعني هذه مناظرات ورسائل آتي من البلدان والمنشن صلاح الدين الأيوبي، فاهم؟ هم منشنين حسابه يعني، مو منشنين، هم مرسلين له بشكل مباشر يعني، في الفكرة أنه هو داخل في الهرش. فإحنا مدام ذكرنا شوية من طرف كتاب الفاضل هناك، خلنا نكمل الموضوع في 508. فإيش يقول ابن نجي الحنبلي؟ يقول فدعونا من بعلبك، ترى مو بس دمشق عشان أتحس كل بلاد الشام، يقول فدعونا من بعلبك البلد الأعسر، ومن رأس عينها الضيقة المحجر، ومن ثلجها الذي تنفش الجبال بعهنه، ومن بردها الذي لا يشفع الجمر عنده إلا بإذنه، وعودوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. طبعا تعرفوا مسألة استعمال الآيات في مثل هذه فيها تحفظ عند كثير من العلماء، لكن احنا الحين جالسين ننقل. فإنها قد علتها وحشة لقطينها، فسألت مطالع دسوتها عن أقمار سلاطينها، واذكروا النيل الذي وفى لكم في هذه السنة بنقصه، وأبى أن يكون ماؤه ذخيرة لغير جودكم الذي أحصاه الله ولم نحصه، واذكروا قرطها وماء طوبتها، فقد كاد يقيم الحجة على ثلج الشام ووخمه، ويتغلغل برده فيسري إلى قلب الغليل أو العليل، وكأنه جار على غير طريق فمه، واذكروا صحة هوائها وتعصبه لأيامكم حتى أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحة أجسامكم. ومن كتاب آخر ابن نجي الحنبلي يقول أما أحوالي فإني لم أزل ملتاثا منذ دخلت دمشق لتغير مائها وهوائها وأبنيتها وأبنائها وأوديتها وأودائها وقراها وقرنائها. ومن لي بمصر فإني أقنع بما تنبته أرضها من بقلها وقثائها، وأبيع شوف وأبيع بردا وما عساه بشربة من مائها وأمتطي مطن السيف متن السيف في هجر سوادها وسودائها فالطلل هائل طلل هائل ولا طائل وما كنا نسمع به من تلك الفضائل متضائل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فهي بلاد تستجدي ولا تجدي وفعل المال بها لازم للتعدي. قال العماد الكاتب: هذا زين الدين علي بن نجا الواعظ من أهل دمشق ومن ساكن مصر، وهو ذو لهجة في الوعظ فصيحة وبهجة في الفضل صبيحة وقبول في القلوب من القلوب وفصل أو فصول في فصل الخطاب للخطوب، وقد تأثث وتأثل وقبل وأقبل وأحسن السلطان إليه بالأعطيات والإقطاعات، ووصل منه هذه السنة كتاب يشوق إلى مصر ونيلها ونعيمها وسلسبيلها ودار ملكها ودارة فلكها وبحرها وخليجها ونشرها وأريجها ومقسمها ومقياسها وإناس ناسها وقصور معزها ومنازل عزها وجيزتها وجزيرتها وخيرتها وجيرتها وبركتها وبركتها وعدوتها وعدويتها وتعلق القلوب بقليوبها واستلاب نفائس النفوس بأسلوبها وملتقى البحرين ومرتقى الهرمين وروضة جنانها وجنة رضوانها ومساجدها وجوامعها ومشاهدها ومرابعها ونواظر بساتينها ومناظر ميادينها وساحات سواحلها وآيات فضائلها ورحاب شوارعها وحلاب مشارعها وشروق غربيتها وغروب شرقيتها وطيب طوبتها. هذا العماد الكاتب هذا أسلوبه جيد. يقول بعد ما ذكر هذا يقول: قال فكتبت إلى زين الدين الواعظ في جوابه عن السلطان، يقول: عرفنا طيب الديار المصرية ورقة هوائها ونحن نسلم له المسألة في طيبها وتوفر نصيبها ورقة نسيمها ورائق نسيبها، لكن لا ريب أن الشام أفضل وأن أجر ساكنه أجزل وأن القلوب إلى قبله أميل وأن الزلال البارد به أعل وأنهل وأن الهواء في صيفه وشتائه أعدل وأن الزهر به أشب والنبت به أكهل وأن الجمال فيه أكمل والكمال فيه أجمل وأن القلب به أروح والروح به أقبل ودمشق عقيلته الممشوطة وعقلته المنشوطة وحديقته الناظرة وحدقته الناظرة وهي عين إنسانه بل إنسان عينه وصيرفي نقوده في عيني نضاره أو نضاره ولجينه فمستهامها مستهام وما على محبها ملام وما في ربوتها ريبة أو ريبة وفي كل حبوة منها جنيبة ولكل شائب من نورها شبيبة وعلى كل ورقة ورقة وعلى كل معانقة من قدود البانات عنقا وشادياتها على الأعواد تطري وتطرب وساجعاتها بالأوراد تعجم وتعرب وكم فيها من جوار ساقيات. طبعا هنا أنا أشوف صراحة أنه يعني هو بدأ من هنا إيش يعني إيش بدأ في شوية غلو يعني في دمشق يعني رفع المعيار شوي. ها أنت اسمع طيب، يقول: وكم فيها من جوار ساقيات وسواق جاريات وأثمار بلا أثمان وروح وريحان وفاكهة ورمان وخيرات حسان وجميع ما في سورة الرحمن. تمام؟ وجميع ما في سورة الرحمن ونحن نتلو عليها آلاءها إلى أن يرجع إلينا اللي هو ابن جية فنتلو على منكرها فبأي آلاء ربكما تكذبان. تمام؟ وقد تمسكنا بالآية والسنة والإجماع وغنينا بهذه الأدلة عن الاختراع والابتداء، أما أقسم الله تعالى بدمشق في قوله والتين والزيتون، والقسم من الله لها أدل دليل على فضلها المصون، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشام خيرة الله من أرضه يسوق إليها خيرته من عباده، وهذا أوضح برهان على أنه خير بلاده أو على أنها خير بلاده. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فأجمعوا على اختيار سكن الشام، أما فتح دمشق بكر الإسلام، وما ننكر أن الله تعالى ذكر مصر وسماها أرضا، فما الذكر والتسمية في فضيلة القسم؟ يعني هناك أقسم بها وهنا ذكرها، ولا الإخبار عنها دليلا على الكرم، وإنما اكتسبت الفضيلة من الشام مصر، اكتسبت الفضيلة من الشام بنقل يوسف الصديق إليها، ثم المقام بالشام أقرب للرباط وأوجب للنشاط وأجمع للعساكر السائرة من سائر الجهات للجهات. وأين قطوب المقطب من سناء سنير؟ وأين ذرى منف المشرف من ذروة الشرف المنيف المنير؟ وأين الهرم الهرم من الحرم المحترم؟ وبينهما فرق ما بين الفرق والقدم. وهل للنيل مع طول نيله وطول ذيله واستطالة سيله برد بردا في نقع الغليل ونفع العليل؟ وما لذاك الكثير طلاوة هذا القليل وسيل هذا السلسبيل، وإذا فاخرنا بالجامع وقبة النصر إلى آخر الكلام. نختم بالقاضي الفاضل. إيه لا، قاضي الفاضل شوف هو لازم يكون عنده يعني يكون عادل، فالظاهر إنه إيش إيه مدح شوية دمشق. إيش يقول؟ يقول أما القاضي الفاضل فقد قال في بعض مكاتباته إلى مصر، ومما أسر به قلبه الكريم أنني وصلت إلى دمشق المحروسة حين شرد بردها وورد وردها واخضل نبتها وحسن نعتها وصفى ماؤها وضفى رداؤها وتغنت أطيارها وتبسمت أزهارها وافتر زهر أقحوانها فحكى ثغور غزلانها ومالت قضب بانها فانثنت تثني ولدانها، فلما قربت من بستانها من بساتينها ولاح لي فيح ميادينها وتوسطت جنة واديها ورأيت ما أبدعه الله فيها، سمعت عند ذاك حماما يغرد وهزارا يشدو ويردد وقمريا ينوح وبلبلا بأشجانه يبوح، فوقفت أثني على باريها وأكاد بالدمع أباريها أسفا على أيام خلت بعدما حلت منها وفيها، فعند ذلك عاينت روحي وزال أنيني ولوحي وكانت النفس قد ماتت بغصتها، فعند ذلك عادت روحها فيها. المهم والكلام في هذا كثير. نرجع شوية الحين كذا، رحنا للبساتين والأزهار والورود والماء، وقدامنا طحن وطحين ودماء وسيوف وقتال وخيول ورؤوس تتطاير. نرجع. طيب، في حدث كبير وخطير ومهم عمله الفرنج في هذه السنة، وهذا الحدث سيستمر لمدة سنة، خطير جدا ولكنه عاد وبالا شديدا عليهم، ألا وهو أنهم بنوا حصنا كبيرا في مكان يعد يعني من دمشق قريبا. هذا المكان الآن يعني بحثت عنه في الخريطة طبعا ودققت كثير، هو شمال بحيرة الطبرية 10 كيلو تقريبا، يعني على حدود الجولان بس من جهة فلسطين على الحد تقريبا. في هو اسمه حصن بيت الأحزان، في منطقة اسمها مخاضة الأحزان، فبنوا هناك حصنا أو بيتا كبيرا، قلعة سموها بيت الأحزان أو حصن الأحزان. الآن موجودة في، لو فتحتوا جوجل تلقوا أطلالها، وضعينها حتى يعني حكومة الحكومة المحتلة يعني واضعين إيش وجعلينها معلم سياحي، وفي أطلال الحصن وإيش كمان سلمكم الله، فيه لوحات، تعرف اللوحات السياحية اللي تكون مكتوبة على لما تروح قلعة سياحية ولا شيء، يكون في لوحة مكتوبة بعدة لغات وكذا. طبعا هي الآن اسمها قلعة عتيرت، موجودة مخزنة باسم عتيرت. جيد، فأنا شدني الأشياء اللي مكتوبة في السياحية، هذه في اللوحة السياحية. طيب، نجي للأحداث إن شاء الله، نجي للأحداث وبعد شوي نشوف إن شاء الله. طيب، هذه قريبة من ما يبدو أنه كان معروفا تاريخيا عندهم حتى عند المسلمين، والله أعلم بصحته، لكنه يعني مذكور هنا في كتب التاريخ بأنه مكان أو يبدو قريب من قبر يعقوب عليه السلام أو شيء متعلق بيعقوب عليه السلام، يعني يذكر باسم مشهد يعقوب. ما أعرف إيش علاقة هذا التاريخية بالضبط، لكن هذا يذكر حتى في هنا في كتب التاريخ، سيأتي بعد قليل إشارة إليه. الشاهد أنه هذا كان حدث كبير ترتب عليه قتال استثنائي وقوي وانتصار سحيق أو ساحق جدا لأحد الطرفين، سأذكرهم بعد قليل. طيب، قال العماد: وفي مدة مقام السلطان على بعلبك، هذه احنا طبعا ما ذكرناها، السلطان صلاح الدين راح حاصر بعلبك، اللي ما رضي يسلمها مين؟ اللي ما رضي يسلمها ابن المقدم. ايوه، واشتغال في مدة مقام السلطان على بعلبك واشتغاله به انتهز الفرنج الفرنس الفرصة. لاحظت ابو خالد في السيرة كيف الفرنج؟ جد والله شيء غير طبيعي، يعني ما في لحظة غفلة، مباشرة الفرنج جاهزون تماما للحركة تماما وبكل سرعة. وهذا حقيقة أمر في غاية العجب بصراحة. يعني وهذا يؤكد مرة ثانية إنه الناس إنه ما إحنا ما نتعامل مع الفرنج الآن أو يعني أقصد في التاريخ في هذا العرض ما نتعامل معهم إنه هي كأنها قوات طارئة جاية عارف لا لا هم كأنها دولة مثل يعني دول اليوم لها حدود لها مخابرات لها رقابة لها تنبه لها أدوات التمكن والتمكين المختلفة. العجيب إنه ما يصير حدث في بلاد المسلمين يعني يمكن أن يأخذوا منه ثغرة إلا مباشرة يتحركون على طول. لاحظته في الأحداث الماضية وهذا يعني كذلك يعني واضح في هذا الحدث بشكل واضح. طيب إيش يقول؟ يقول انتهز الفرنج الفرصة فبنوا حصنا على مخاضة بيت الأحزان تمام وبينه وبين دمشق مسافة يوم. هذا الآن يعتبر مكان متقدم وبالنسبة لكل المشهد التاريخي اللي احنا فيه القلب ايش في معقل المسلمين دمشق هي القلب زين. وبينه وبين دمشق مسافة يوم وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم. وقيل للسلطان متى أحكم هذا الحصن تحكم من الثغر الإسلامي الوهن. قالوا السلطان صلاح الدين وغلق الرهن. فيقول السلطان كان رده إذا أتموه نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس وجعلناه من الرسوم الأدراس فكان الأمر بعد سنة على ما جرى على لفظه من عدة حسنة أو عدة حسنة. فلما انقضى أمر بعلبك وصل السلطان إلى دمشق فأقام بها وأمر الحصن من همه وقصد حصاره من عزمه وكان العام مجدبا والجدب عاما. طبعا هذا أسلوب العماد بدون ما تشوف مين اللي قال دائما هو يجيب الجملتين اللي هي يقلبها دائما وكان العام مجدبا والجدب عاما دائما يجيب الكلمتين بهذه الطريقة اللي بلحطه في الكلام اللي قبل شيء. وقيل للسلطان ليس هذه سنة جهاد فإن استمنحوك السلامة فامنح وإن جنحوا للسلم فاجنح. فقال السلطان إن الله أمر بالجهاد وكفل بالرزق فأمره واجب الامتثال ووعده ضامن الصدق فنأتي بما كلفنا لنفوز بما كفله ومن أغفل أمره أغفله. إذن الآن صار في تهديد كبير على معقل المسلمين اللي هو دمشق. صار في تهديد كبير عليهم بهذا الحصن الذي للنصارى للفرنج بنوه وأتموه. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل كيف أنه هذا الحصن كان حصنا استثنائيا في قوته وبأس يعني كان يعني بناه قوم ذو بأس بلا شك. يعني الحجارة حتى القاضي الفاضل بعد شوية راح يوصف شوف لك يوصف لك حجم الحجارة وكيف القصة وأنها صعبة جدا جدا كانت. فهي كانت فعلا خطوة تسلل خطيرة. ما بين هذا البناء متى حاصر صلاح الدين الحصار التام المحكم بعد سنة. هذه السنة كلها اشتباكات مليان اشتباكات مع الصليبيين بعضها اشتباكات قريبة من الحصن وبعضها اشتباكات في أماكن متعددة. والاشتباكات هذه من جهة المسلمين شيء منها مع صلاح الدين بشكل مباشر وشيء منها مع مين يا عز الدين فرخشة يا تقي الدين عمر تمام. هذه الاشتباكات صايرة في هذه السنة بشكل واضح مع الصليبيين. وفيها 74 يقول ابن كثير جهز الملك صلاح الدين ابن أخيه فرخشة ابن شاهنشاه بن أيوب. هو ما أدري سبحان الله شكله الله جعل بركة عشان استشهد ذاك شاهنشاه ها صار أولاده يعني إيش هم المقاتلين الأساسيين اللي هم تقي الدين وعز الدين. جهز الملك صلاح الدين ابن أخيه فرخشة بين يديه لقتال الفرنج الذين عزموا على قتال المسلمين وعاثوا في نواحي دمشق وقراها ونهبوا ما حولها وأرجاءها. طبعا صار في ترى صار في مناوشات دخلوا جهة دمشق وعاثوا وكذا. وكان مما يذكر في التاريخ أنه يعني الحامية الإسلامية التي كانت بدمشق لم تقم بالدور الكافي لها. يعني المهم يقول فلما التقوه عاجلوه بالقتال فكسرهم اللي هو عز الدين فرخشة وقتل ملوكهم. بس قبل ما نقول قتل ملوكهم هذا قتل من ملوكهم عفوا احنا هذا حدث مو سهل لانه في شيء ما هو سهل ابدا صار مع عز الدين فرخشة في هذه الحادثه. لازم نقراه يعني ابن كثير اختصر انا ابغى اقرا لكم من ابن الاثير لان ابن الاثير اعرضها بشكل جيد فلازم تشوفوا إيش اللي صار يا جماعة الخير. سيأتينا إن شاء الله كمان حتى موضوع حماة هذا لازم نقرأها من أسلوب من الأثير. يقول: في هذه السنة في ذي القعدة اجتمع الفرنج وساروا إلى بلد دمشق مع ملكهم، فأغاروا على أعمالها فنهبوها وأسروا وقتلوا وسبوا. فأرسل صلاح الدين عز الدين فرخشاه ولد أخيه في جمع من العسكر إليهم، وأمره أنه إذا قاربهم يرسل إليه يخبره على جناح طائر ليسير إليه. جيد، يعني لا تقاتلهم يا عز الدين، بس شوف الأمر، إذا قربت منهم وعرفت أن الأمور هذا أرسل لي سريعا وناتك، لأنه أصلا هذه في حدود إيش دمشق. فلم يشعر إلا والفرنج قد خالطوه عز الدين فرخشاه، فاضطر إلى القتال، فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس. شوف يعني كان طحن ما هو طبيعي. فاشتدوا أشد قتال، فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس، وألقى فروخ شاه نفسه عليهم وغشي الحرب ولم يكلها إلى سواه. والله جمل يعني رهيبة، جمل رهيبة وتعبر فعلا عن يعني، ولعلي مرت علي بعد قليل أو قبل قليل بعض الأبيات، إنه هو نفسه عز الدين فرخشاه كان لعلها هنا تكون مذكورة. أي هنا مذكورة؟ أي لا، كيف إنه هو تذكر بعض الأبيات ويعني رمى نفسه في القتال، ما عاد فيها حياة أو موت، وما عاد يفكر في الموت، خلاص انتهى الآن، آخر شيء يفكر فيه الموت، اللي يفكر فيه الآن هو كسر هؤلاء الصليبيين. يقول: فألقى نفسه، ألقى فرخشاه نفسه عليهم وغشي الحرب ولم يكلها إلى سواه، فانهزم الفرنج ونصر المسلمون عليهم، وقتل من مقدميهم جماعة، ومنهم هنفري هذا اللي هو اللي يقول لك الملك هذا. يقول ابن أثير: وما أدراك ما هنفري به، كان يضرب المثل في الشجاعة والرأي في الحرب، وكان بلاء صبه الله على المسلمين فأراح الله من شره، وقتل غيره من أضرابه، ولم يبلغ عسكر فرخشاه الفارس. أيوة، هذا حدث ليس بسهل أبدا. نروح لعماد الكاتب كيف وصف الحدث. يقول: في مستهل ذي القعدة كانت وقعت هنفري ومقتله، وذلك أن الأخبار تواترت بأن الفرنج قد تجمعوا في جمع عظيم، وأنهم عازمون على الخروج إلى المسلمين على غرة. فقدم السلطان ابن أخيه فرخشاه على عساكر دمشق وأمره أن يخرج إلى الثغر، ففعل، وأمره إن علم بخروجهم أن ينفذ إلى السلطان، أو أن ينفذ إلى السلطان يعلمه بذلك، ولا يلقاهم بل يتركهم حتى يتوسطوا البلاد. فلم تشعر طلائع فرخشاه إلا وقد خالطوهم على غرة، فوقعت الواقعة، فقتل صاحب الناصرة وجماعة من مقدميهم، وطلب الملك فطرح حصانه وجرح فرسانه، وجاء الهنفري ليحميهم فوقعت فيه جراحات، وذكر تفاصيل هذه الجراحات، وقتلت عدة من الرجالة والخيالة، ورجعت الفرنج بخزي عظيم ليس فيهم إلا مجروح، وكل يوم ترد بشرى بموت مقدم من جراحة أصابته. ووردت بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشق، وخرج السلطان، فما وصل إلى الكسوة إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بها، فرجع مظفرا منصورا، وذلت الفرنج بعدها وانكسرت لموت الهنفري. ثم سار السلطان للحصن الذي بنوه فأزعجهم وذعرهم، وعاد إلى عزم العودة إليهم. الوضع إيش يا جماعة الخير؟ الآن واضح الوضع محتدم معاش الصليبيين. بدأ الصليبيون هم أصلا يغيرون على بلاد المسلمين في مختلف المناطق، وصار صلاح الدين مستنفر، هذا على ثغر وهذا على ثغر، وهو منتبه، ومرة ينزل هنا ويروح يقاتل، ومرة يعني هذه السنة 574 كل اشتباكات مع الصليبيين. جيد، اشتباكات قوية وخطيرة. خلينا نأخذ أيضا منها مثلا، بس قبلها كان في مفاوضات. شوف عشان تعرف قد إيش بيت الأحزان، هذا الحصن بيت الأحزان قد إيش كان خطير. قال ابن أبي طي: كانت الفرنج قد عمرت بيت الأحزان، وكان على المسلمين منه ضرر عظيم، فراسل السلطان الفرنج في هدمه، أرسل لهم رسالة قال لهم اهدموا السور وتعوذوا من الشيطان وامشوا. فأجابوا أنه لا سبيل إلى هدمه إلا أن يعطينا ما غرمنا عليه. ماشي، احنا تبقى نهدمه بس كل الأموال اللي دفعناها في بنائه تعطينا إياها. ونظرا لكون هذا الحصن في غاية الخطورة، فقد وافق صلاح الدين على أن يعطيهم الأموال التي دفعوها في بنائه على أن يهدموه. فبذل لهم السلطان 60,000 دينار فامتنعوا، فزادهم إلى أن بلغ 100,000 دينار. وكان هذا الحصن للداوية اللي هم فرسان من فرسان الصليبيين الأشاوس الشديدين، وكانوا يقوون من فيه بالأموال والنفقات لقطع الطرقات على قوافل المسلمين. مين اللي ما يرضي بهذا هذه المفاوضات وهذا الفلوس؟ تقي الدين عمر. فأشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال لأجناد المسلمين ونخرج به من الحصن ونهدمه. بسيطة يعني. ليش تقول له مهدمه تعطيهم 100,000؟ أعطني نصها، هذا هذه الفلوس حطها لجنود المسلمين ونروح نهدمه يلا بسم الله. عارف يعني، عارف الطاقة. أنت تخيل تقي الدين هذا لو ما في صلاح الدين وما في نور الدين ما في المشروع هذا، إيش يكون؟ زي أسد الدين شركاسة والله. هذا ترى هذا كان أحوال قادة المسلمين، قتال مع بعض وكذا. لما تجي حالة مظلة إصلاحية صحيحة تستثمر الطاقات توجهها إلى، حتى لو ما صار في إصلاح عميق داخلي، بس في الأخير انتظمت هذه ووجهت إلى المكان الصحيح. قال العماد: ولما ودع السلطان أخاه. وين ودع السلطان أخاه؟ ومن هو أخاه؟ ومن هو أخوه؟ هذا أخوه الظاهر إن توران شاه سلمكم الله، لأنه صارت أحداث وأحوال يعني مرت راحت علينا. أي هذه. ثم وجه السلطان أخاه الأمير توران شاه من الشام إلى مصر بمن ضعف من الأجناد لأجل محل البلاد، فرتب في بعلبك نوابه. خلاص قد أخذ بعلبك هذا توران شاه. ترى بالمناسبة بعد الحصار إيش صار؟ ترى ما صار يعني ما صار قتال حسب ما أذكر، إنه ابن المقدم تتفاوض مع السلطان إنه أعطيك بدالها، فأعطاه بدالها قلاع بس بعد طول حصار، وسلم ابن مقدم الحصن حصن بعلبك إلى توران شاه. ممتاز. بعدين الآن السلطان صلاح الدين وجه توران شاه إلى مصر، يقول إيش سوى توران شاه؟ فرتب في بعلبك نوابه يتابع له، وودعه السلطان من مرج الصفر، وذلك في أواخر ذي القعدة، ومر على بصرة ومنها إلى الأزرق ومنها إلى الجفر إلى أيلة إلى صدر، ووصل معه خلق كثير من التجار والرجال والنساء. لما ودعه الآن هنا عشان كذا لازم تكون متابع الكتب التاريخية، صعبة هذا الآن قبل شو اسمه قبل 5-6 صفحات بينها أحداث، بعدين يقول لك لما ودع. قال عماد: فلازم تكون مصحصح وانت تقرأ كتب التاريخ، فاهم يعني ما هي مسهلة كذا ومقسمة ومرتبة. قال عماد: ولما ودع السلطان وأخاه ورجع أغار في طريقي على بلاد الفرنج. خلاص هي عارف يعني الكل خلاص رفع مستوى الجاهزية والاشتباك والقتال، فيعطيهم ضربة رايح يعطيهم ضربة جاي، وهم أيضا يغيروا ترى في مختلف الأماكن، وخلاص رباط وجهاد في سبيل الله شغال. وهنيئا للي عاش في ذلك الوقت، يعني إيش يحتسب عند الله سبحانه وتعالى ما يعني يعمله من الرباط والجهاد في سبيل الله في دفع هؤلاء الأعداء عن المسلمين وبلادهم. طيب، فأغار على الطريق في طريقه على بلاد الفرنج، وقصد الحصن الذي بنوه، ورجع بالأسرى والغنائم، وخيم السلطان بمروج الشعراء، ثم انتقل إلى بانياس. طيب يا جماعة، بانياس هذه أنا كانت سببت لي مشكلة، بانياس كانت مسببت لي مشكلة، لأنه ما هي راضي تضبط معي وأنا أقرأ إلى الآن، ممرت معانا كثير بانياس، ما هي راضي تضبط معي في الأحداث، لأنه بانياس وين؟ الساحل. ما حد استغرب القضية، فاهم؟ بعدين هي تذكر وسط الأحداث يعني كأنه كذا هنا يعني، فالموضوع مرة مشكل علي. أمس قلت إلا أحل المشكلة فعلا، وجلست أقعد أبحث وكذا، طلع في بانياسين. إيه أيوة، لا هي أصلا مشهورة، ما أظن أحد يعني يعرف الآن، ما أدري يعني يمكن يكون في ناس يعني ما أدري عن ناحية ثقافة البلد اللي، أو هل فعلا أحد أو تذكر الآن بانياس أخرى. هي عموما الآن لما بحثت عنها يبدو أنها شبه مهجورة الثانية هذه. بس وين سائرة هذه الثانية؟ هذه سائرة قريبة من حصن بيت الأحزان، قريبة من صفد، قريبة من بحيرة طبرية، فهي أصلا هي هالمنطقة. لأن أصلا حتى بعد شوف، ما أدري هنا ولا بعد شوية في مكان آخر، إنه إيش؟ إنه أقرب شيء البانياس هذه صفد، فإنه مثلا أخذ عسكرا من صفد أو قريبا من صفد مثلا، وذهب وأغار ورجع. فبانياس هنا واضح إنه أثناء الكلام كله. أنا ما كنت مستغرب صراحة يعني كيف يعني، هل مثلا بانياس كانت في الساحل من بين القلاع؟ لأنه صعب الوصول لبانياس، على الساحل صعب. انت يعني توغلت الى شفت ما وصلوا، ما يمديهم وصلوا الرملة من تحت هناك اللي جاتهم ذيك الكسرة، صح ولا لا؟ وبانياس هذيك الساحل قريبة من مملكة طرابلس الصليبية، ويعني الوضع صعب جدا. فعموما هي طلعت هذه هي، وأضرب عليهم لهب النيران المستعرة، وكان كل يوم يركب بحجة الصيد وينزل على النهر ويجرد فرسان الجلاد والقهر. طيب الآن احنا دخلنا في حادثة جديدة في هذه الفترة. صار في يعني هي سنة كلها اشتباكات، ولكن في اشتباكات أقوى من اشتباكات. في اشتباك قوي جدا صار في مرج عيون، تمام، أو وقعة مرج عيون. هذه كلها الآن ترى تسخين قبل إيش؟ قبل الحصن. قبل الحصن الحدث الأساسي اللي قلت لكم إياه اللي هو الحصار الحصن هذا، جيد. بس قبل كذا خلينا نشوف على الحصن الكلام من كثير. يقولوا في هذه السنة بنت الفرنج لعنهم الله قلعة عند بيت الأحزان للداوية، فجعلوها مرصادا لحرب المسلمين وقطع طرقاتهم عليهم، ونقضت ملوكهم العهود التي كانت بينهم وبين صلاح الدين، وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانب ليشغلوا المسلمين عنهم. هذا الآن غير الحصن، صاروا يغيروا على البلدان، تمام، وتتفرق جيوشهم في بقعة واحدة. فرتب السلطان ابن أخيه تقي الدين عمر بثغر حماه، تمام، شوف حماه كانت ثغرا، ومعه شمس الدين بن المقدم اللي كان في بعلبك، وسيف الدين بن علي بن أحمد المشطوب، وبثغر حمص. إيه لا شوف، ترى في واحد ثالث كان هو أقل منهم شوية، بس إنه كان برضو كان حق قتال ويعني اشتباكات وكذا، اللي هو مين؟ ابن أسد الدين شركو. إيه اللي هو ابن عمه ناصر الدين ابن أسد الدين شركو. وبعث أيوة مين اللي دائما على طول الطريق مع صلاح الدين؟ خط خلفي، ترى لسه ما دخل في الأحداث إلى الآن، يمكن هذه أول مرة يدخل في الأحداث، ها؟ يمكن أول مرة أو ثاني مرة. في دائما لما تجي اشتباكات كثيرة وحروب قوية مع الصليبين، في واحد خط خلفي يستعين به صلاح الدين الأيوبي. غير مين اللي معاه؟ اللي معاه تقي الدين وفروخ شاه وش اسمه وابن شيركو. بس مين اللي وراء يستمده أحيانا؟ اللي هو أخوه، لا تتذكروا اللي قلنا أبو بكر العادل اللي ولد، ذكرنا ولادته في سنة 500 وكم، قلت لكم ترى هذا احفظوه، ترى راح يجينا بعدين. هو عموما هو ترى اللي استلم الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين، ها؟ ايه الملك العادل. ايه هذا راح يجينا كثير. الآن هو يعتبر، نسيت أنا والله سنة ولادته، لكنه الآن يعني لسه ما هو كبير جدا يعني. ايوه. وبعث إلى أخيه سيف الدين أبي بكر، هو الملك العادل هذا، نائب مصر، هو دائما هذا ماسك مصر. طبعا جات فترة في وقت صلاح الدين بعدين حيمسك حلب، بعد ما يفتح حلب حيمسكها الملك العادل فترة بعدين يرجع مصر. لكن إذا إيش؟ إذا نوى صلاح الدين حرب قوية مع الصليبين، دائما في الذاكرة عنده أبو بكر العادل، يا أبو بكر العادل يا تجي بنفسك يا ترسل لنا جماعة. ليش؟ لأنه خط خلفي، جيد. فأرسل إليه، أمره أن يرسل إليه 1500 فارس يستعين بهم على قتال الفرنج، وكتب إلى الفرنج يأمرهم بتخريب هذا الحصن الذي بنوه، فامتنعوا. هذا اللي ذكرناه، هذا الآن كلام بكثير، جيد. طيب أيوة، الحين احنا قلنا إيش واحدة من الاشتباكات القوية؟ شو اسمها؟ مرج عيون. الآن برضو موجود موقع اسمه، بس كذا بالموصل، مرج عيون. أظنه نفسه لأنه في منطقة قريبة. الحين ترى هذه المنطقة كلها جهة بانياس، هذه بانياس على بيت الأحزان، هذه ترى كلها تقريبا في حدود الجولان، جيد، الجولان طبرية، حدود فلسطين الشرقية، هذه الدائرة. وترى تعرف ترى هذه الدائرة قريبة من دمشق، ما هي بعيدة يعني. أيوة، هذه هي منطقة الاشتباكات كثير منها. طبعا غير كمان ثغر حماه وحمص اللي هناك مع أبناء أخيه وما إلى ذلك. طيب كانت وقعة مرج عيون. مرج عيون هذه سلمكم الله، نقرأها من بكثير. يقول استهلت هذه السنة، هذه 75، استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين الناصر نازل بجيشه على تل القاضي ببانياس، ثم قصده الفرنج بقضهم وقضيضهم، فنهض إليهم نهوض الأسد فالتقاهم، فما هو إلا أن تواجه الفريقان واصطدم الجيشان حتى أنزل الله نصره وأعز جنده وهزم الأعداء وحده، ففرت ألوية الصلبان ذاهبة وخيل الله لرقابهم راكبة، فقتل منهم خلق كثير وجم غفير، وأسر من ملوكهم جماعة وأنابوا إلى السمع والطاعة، منهم مقدم الداوية ومقدم السبتارية وصاحب الرملة وصاحب طبرية وقسطلان يافا وآخرون من ملوكهم وخلق من شجعانهم وأبطالهم، ومن فرسان القدس جماعة كثيرة قريبا من 300 أسير من أشراف النصارى، فصاروا يتهادون في قيودهم كأنهم سكارى وما هم بسكارى. هذا كلام العماد الكاتب. كانت وقعة قوية جدا، اللي هي وقعة مرج عيون. خلينا نقرأها، هذه الوقعة مرج عيون من عند أبي شامة. يقول: دخلت سنة 75 والسلطان نازل على تل القاضي ببانياس، فأجمع رأيه مع بقية المسلمين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم ويستوعبوا ما بقي في أيديهم من الغلات في يوم واحد. جيد، هو كان واحد من الأشياء اللي سواها وهو مقيم بهذه المناطق، إنه هو كانوا يأخذوا من غلات المزارع اللي هي محتلينها الصليبيين ويرسلوها إلى دمشق. جيد، هذه المرة قرروا يروحوا في يوم واحد يأخذوا الغلات على أن يقتحم ويستوعب ما بقي من أيديهم من غلات في يوم واحد، ثم يرجعوا فيرحلوا صوب البقاع. فنهضوا تلك الليلة، وهي ليلة الأحد ثاني محرم، إحنا في بداية 75. فلما أصبح السلطان جاءه الخبر بأن الفرنج قد خرجت، فالتقاهم وأنزل الله نصره على المسلمين وأسر فرسانهم وشجعانهم. نفس الكلام اللي شيء ذكر الكثير، يبدو الكثير أصلا ناقل من عماد الكاتب. وانهزمت رجالتهم في أول اللقاء. لو لاحظت يعني حتى ما ذكروا القتال، يعني ذكروا وأسر وقاتل ومدريش وأنزل الله نصره، واضح أنه من بداية اللقاء صار فيه الطحن هذا. وذكر الأسرى. قال العماد: وأنا جالس بقرب السلطان أستعرضهم بقلمي. الأسرى مصفدين وممرور بهم كأنه مجموعة من نخبهم أو شيء. ومن ألطاف الله تعالى أن وخواصه الحاضرين لم نزد على 20، والأسرى قد أنافوا على 70. جيد، وقبل قليل هو ذكر أن الأسرى أكثر من 200، لكن الآن بس في إيش يبدو هذا الوفد أو الفوج. وقد أنزل الله علينا السكينة وخصهم بالذلة المستكينة، وطلع الصباح ورفع المصباح، وقمنا وصلينا بالوضوء الذي صلينا به العشاء، ثم عرض الباقون من الأسرى، ثم نقلوا إلى دمشق. فأما ابن بارزان فإنه بعد سنة بذل في نفسه 150,000 دينار سوري، 150,000 دينار سوري عشان يحرر نفسه من الأسر، وإطلاق 1,000 أسير من المسلمين. وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من نوبة الرملة عندهم من المأسورين، فالتزم إدراكه وأن يؤدي من قطيعة المذكور القطيعة التي قرر بها فكاكه. وأما ابن القومصية فإنه استفكته أمه 55,000 من الدنانير السورية. وأما أود مقدم الداوية فإنه انتقل من سجنه إلى سجين، فطلبت جيفته فأخذوها عشان يسلموها بإطلاق أسير من مقدمي المؤمنين، وطال أسر الباقين، فمنهم من هلك وهو عان، ومنهم من خرج بقطيعة وأمان. وهذه هي وقعة مرج عيون. وكان العدو في 10,000 مقاتل، وانهزم ملكهم مجروحا، وكان لعز الدين فروخ شاه في هذه الوقعة بلاء حسن، وكان له بلاء حسن. هذه غير البلاء اللي فين، في هذه الوقعة اللي قبلها. حكى حسام الدين: وكان مع عز الدين قال: كنا في أقل من 30 فارسا. جيد، قد تقدمنا العسكر فشاهدنا خير الفرنج في 600 فارس واقفين على جبل، وبيننا وبينهم الماء، فأشار عز الدين أن نعبر النهر إليهم، ففعلنا ولحقنا عسكر السلطان. واضح أنه إيش، والله يا أخي سبحان الله، غريب الناس غريب الشجاعة إلى هذا الحد، صح؟ والله قليل ترى في البشر، قليل جدا يعني. أيوة، طيب مين اللي ما ذكر اسمه في القتال الآن؟ تقي الدين. أيوة، تقي الدين ما حضر، كان وين؟ يقول: وكان تقي الدين غائبا عن هذه الوقعة واشتغل عنها بغيرها، وذلك أن سلطان الروم قلج أرسلان، تذكروا اللي نور الدين قال له أصلا تجدد إسلامك عندي وما أدري إيش تسوي، وذاك القصة الطويلة. أيوة، هذاك إيش سوى؟ طلب حصن رعبان، وادعى أنه من بلاده، وأنه أخذه منه نور الدين على خلاف مراده، وأن الملك الصالح حلب أنعم به عليه. المهم السلطان صلاح الدين ما مشي معاه هذا الوضع، أنه أخذ هذا الحصن، أرسل تقي الدين قال له تجيب الحصن اللي أخذه مين؟ قلج أرسلان سلطان سلجوقي طبعا. فلقيهم تقي الدين ومعه سيف الدين علي المشطوب في 1000 مقاتل، كان قلج أرسلان في 20,000. ولم يزل تقي الدين يدل بهذه النصرة، يعني زي اللي يمتن أو يفتخر، فإنه هزم بأحاد ألوفا وأرغم بأعداد من الأعداء أنوفا. طيب كيف قدر يهزمهم هو 1000 وهم 20,000؟ ذكروا التفاصيل. ابن أبي طي يقول واتصل بالسلطان أن قلج أرسلان قد طمع في أخذ رعبان وكيسون، فلما دخل دمشق وصله رسوله يطلبهما منه. المهم خلينا لما صار القتال سير عسكرا إلى رعبان فحاصرها، وسمع السلطان فندب تقي الدين بن عمر في 800 فارس، فصار فلما قارب رعبان أخذ معه جماعة من أصحابه مقدار 200 فارس، صاروا كم؟ 1000. وتقدم عسكره وسار حتى أشرف على عسكر قلج أرسلان ليلا، فرآهم قد سدوا الفضاء وهم قارون آمنون وادعون، فقال تقي الدين لأصحابه هؤلاء على ما ترون من الطمأنينة والأمن والغفلة، وقد رأيت أن نحمل فيهم بعد أن نتفرق في جوانب عسكرهم ونصيح فيهم فإنهم لا يثبتون لنا. فأجابوه إلى ذلك، فأنفذ واحد من أصحابه إلى باقي عسكره وأمرهم أن يتفرقوا أطلابا، وأن يجعل في كل طلب قطعة من الكوسات والبوقات. الكوسات هذه يبدو أنها أشياء اللي تطلع الأصوات، تضرب ما أدري زي الأشياء تضرب في بعضها تصدر الأصوات، زي بس كأنها مو طبل، كأنها زي مدري الصولجان ولا إيش زي كذا. فإذا سمعوا الضجة ضربوا بكوساتهم وبوقاتهم وجدوا في السير حتى يلحقوا به، ففعلوا ما أمرهم. ثم إنه حمل في عسكر قلج أرسلان وصرخ أصحابه في جوانبه، وكان عدة عسكر قلج أرسلان هنا يذكر 3,000 فارس، مع أنه ابن العماد وحتى ابن الأثير ذكر أنهم 20,000 فارس، حتى قبل قليل ذكر أنهم 20,000، يمكن يكون الفرسان 3,000. فلما سمعوا الضجة وحس الكوسات والبوقات وشدة وقع حوافر الخيل وجلبة الرجال واصطكاك أجرام الحديد هالهم ذلك، وظنوا أنهم قد فوجئوا بعالم عظيم، فلم يكن لهم إلا أن جالوا في كواثب خيولهم عريا، العري اللي هو الخيل بدون سرج، وطلبوا النجاة وأخذتهم السيوف، فتركوا خيامهم وأثقالهم بحالها، وأكثر تقي الدين فيهم القتل والأسر، وحصل على جميع ما تركوه. فلما أصبح جمع المأسورين ومن عليهم بأموالهم وكراعهم وسرحهم إلى بلادهم. أخذها من مين هذه؟ أخذها من صلاح الدين، هذا من صلاح الدين، اللي هو لأنه لما تقاتل مع عسكر الموصل سوى فيهم نفس الشيء، أنه ما قتل أسراهم وما ذفف على جرحاهم وما اتبع مدبرهم. يعني في شيء من المبادئ تحكم هذه الأحداث المؤلمة بطبيعة الحال. يعني وقيل إن الخبر بهذه الكسرة وصل إلى السلطان في اليوم الذي كسر فيه الفرنج على مرج عيون، فتوافت البشارتان إلى البلاد. تمام. طيب إحنا الآن يا جماعة الخير ما جينا للحصار، إحنا بنختم بهذا الحصار المهم جدا جدا. طبعا ترى في أحداث، الفرنج حاصر وحارم كانت مع شو اسمه، تذكركم مشتكين اللي خلاه اصلا نور الدين عين على حق الموصل، وبعدين هو اللي قلب القضيه وصار مع صالح، هو اصلا دخل في حاله ما قدر يطلع منها، تعرف هو كوش على الدنيا وصار هو المسؤول، ودخلوا في عد شغلات وطلعات لين ما حرضوا الملك الصالح عليه. تخيل بعد كل هذه حرضوا عليه، هو كان معه حارم، فطلبها منه الملك الصالح، طلب منه يسلم حارم، رفض يسلم حارم، راح عذبوه إلى أن مات. نفسهم جنود الملك الصالح عذبوا هذا، هم نفسهم اللي قبضوا على بني الداية وحطوهم وهذا. ومين اللي راح لهم في تذكروا اللي كان راح لهم رسول كان تبع حماي اسمه جورديك، عز الدين جورديك، وبرضه سجنوه. حالتهم حالة واضح أنه في فساد، يعني إيش مستحكم مطمع، هم استعانوا بالحشاشين وحاله، هو اصلا معاهم. يعني الشاهد انه رفض يسلم حارم، وحتى قتلوه بطريقه بشعه، يعني هو كانوا يعذبوه بعدين علقوه منكسا واشعلوا النار على الدخان، وضعوا الدخان في يعني جهه انفه كانه مات اختناق يعني وتعذيب هذه في حلب، لا هذه في حارم، عند حارم يعني التعذيب ما أدري وين صار، أظنه عند حارم. بس هو كل هذا عشان يسلم حارم لمين؟ الملك الصالح، وما سلمها وكذا. المهم وأهلها ما سلموا إلين ما جاء الفرنج حاصروا حارم، فرنج ويقظتهم وانتباههم، جو حاصروا حارم. آخر شيء أهل حارم قالوا الفرنج ولا الصالح، الفرنج ولا الصالح، لا خلاص الصالح، أعطوها الصالح. هذا الفكرة عشان ما تسقط بيد الفرنج. فهذا اللي صار باختصار، ولا القصة ترى يعني القصة قصة. القاضي الفاضل سلامكم الله يبي حج، هو الآن في مصر. شوفوا اتضح لكم فرق بين القاضي الفاضل وعماد الكاتب، الشخصيات مو في الأسلوب، واضح صح؟ لا لا لا لا، غير في علاقتهم بصلاح الدين، اتضح لكم شوي. العماد تذكروا كان أقصى أماني إنه هو يكون مع صلاح الدين، يعني عارف، وإنه تقرب لواحد عشان يتقرب لواحد عشان يتقرب إنه يذل صلاح الدين يكون معه. وهو يعني إيش ما يكون بكاتب الدولة اللي هو خلاص مع السلطان. وتذكروا فكرة لما جات كسرة الرملة قال لك أنا صاحب قلم، لا صاحب علم، وإنه أنا للكتاب وليس للجهاد ومدري إيش وكذا. واضح إنه شخصيته يعني يبدو فيها رقة، فيها قدر من الضعف، فيها قدر من كذا، ولكنه صاحب قلب وبيان ونصر هذا الخير بقلمه. القاضي الفاضل مختلف، يعني واضح أنه شخصية أصلا مستقلة، وحتى طبيعة حتى يجينا ترى مع الأحداث أحيانا كان يعاتب السلطان صلاح الدين، أي أحيانا يرسل له رسالة يقول له ليش تسوي، ما تسوي كذا، يعني معنى الكلام. وفي نفس الوقت مؤدب كبير وعاقل ويعرف يتعامل مع الملوك وحكيم، وزي ما قلنا كتاباته ليست مجرد أدب وإنما معاني. ولذلك فعلا فعلا احنا جالسين نستفيد من القاضي الفاضل رحمه الله تعالى في هذا. طيب الحين القاضي الفاضل ارسل من مصر الى، شوف لما يقول ارسل من مصر هو ايش كان يسوي في مصر؟ تذكروا كلام من الكثير شبه اشبه ما يكون بال، يعني هو ما هو الامير لكنه في الاخير هو يعني خلينا اشبه ما يكون بالمبعوث الخاص للسلطان صلاح الدين، فاهم؟ هو ترى عنده مراقبة، عنده متابعة، صاحب كلمة، صاحب رأي، الكل يحترمه، وجوده أمان بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي في مصر. فعشان كذا فهو الآن كونه يروح من مصر إلى الحج، هو طبعا ما هو رايح بش اسمه دي الطيارة ينزل على شو اسمه على جدة على الحج ويرجع بعد 5 أيام، هي قصة عشان يروح الحج، جيد؟ فحتى يروح ويرجع هذه قصة. أيوة، فهو يقول كتب المملوك هذه الرقعة بعد أن استخار الله سبحانه وتعالى من مستهل رجب في أكثر الليالي وإلى آخر هذه الساعة. وهو ينهي أنه هو بيقول الآن أنه أنا يعني عمري كبر، فإيش بلحق الحج يعني. والله واحد من الأشياء اللي ممكن حنا خرجنا هنا السنة موازين الأعمار مختلفة. بالمناسبة شفت سيف الدين غازي، هذا اللي سيف الدين ابن قطب الدين اللي متعب بصلاح الدين ملك الموصل، ترى بعد شوي بيتوفى بعد كم سنة، سنتين، هذا يوم توفى عمره 20 21. كل هذا اللي هو القفص الطيور اللي قال له روح لعب فيها وقاتل الدنيا وقائد الجيش بس. والله عشان تعرف انه احنا كمان زمننا هذا الوضع مقلوب، يعني فعلا انت الحين 17 18 19 ايش يعني، ولا تؤمل في شيء، ولا اصلا انت لما تتعامل مع الشاب بهذا العمر يعني اصلا انت نفسك تتعامل يعني بقدر من يعني عارف عدم الثقه، يعني انسان ضعيف مسكين صغير لسه بدا يتعلم على الحياه، حتى اصلا الاباء ما يثقوا انه لا لسه ما يعرف الحياه اصلا. اذا خرج من الجامعه يجي يقول له بتزوج، يقول لا انت تتزوج لسه ما تتحمل مسؤوليه، ما تتحمل مسؤوليه. وطبعا هذه نظره خاطئه بلا شك يعني، بس غريب. يعني والله غريب. المهم القاضي الفاضل الحين قبل ما يموت صار كبير، الحين بيرسل السلطان يقول له ايش خلاص يعني، فيقول له انا جالس استخير من شهر رجب. يقول حتى يقول عن العمر هذا، يقول وما يدري لعلها عقبة اللقاء، لقاء الآخرة يعني، لقاء الله سبحانه وتعالى. فهو ايش يقول؟ يقول وهو ينهي انه قد شارف الأربعين، وهو ينهي انه قد شارف الأربعين وما يدري لعلها عقبة اللقاء، وفرض الله في الحج قد تعين. والله يا أخي عجيب يا. ها يوسف شايف كيف؟ ولا هذاك اللي خطبوا له 6 مرات وألغوه 6 مرات ويوم توفي عمره 26. والله احنا اخي مشكله كمان طبيعه ترتيب الحياه المعاصره تحت يعني خلينا نقول نظام الحياه الجديد هذا مشكل والله. يعني انت ما تبدا حياتك الا بعد ما تخرج من الجامعه لما يصير عمرك 22، قبلها انت يعني ما تستقل باي شيء والله العظيم. وقبل 18 طفل قاصر، ايش الفكره هذه؟ ايش التخدير هذا؟ ايش ليش تعطيل الامه بهذه الطريقه؟ والله هذه من المعايير التي يجب ان تكسر حقيقه يعني. عموما فهو يقول: وفرض الله في الحج قد تعين، ووعد المولى به قد سبق عند ايله. كانه يقول انت وعدتني سابقا ايش انك تاذن لي بالحج، هو الان ترى يحاول يعرف يعني مو انه ضامن الاذن. يقول: وعد المولى قد سبق عند ايله، ومده الغيبه قصيره، والنائب ينفذ ما يحتاج إليه في السفر والحضر، والثقة به حاصلة في المرادين من الكاتب، وهما الكتمان والمعرفة. وحظ المولى، هو يقول الحظ المولى اللي هو أنت يا صلاح الدين مني، يقصد حظك مني. يقول: وحظ المولى في حجه اللي أنا، وحظ المولى في حجه والله أضعاف حظه في مقامه. يعني يا صلاح الدين إذا أنت خايف أنه يعني حظك يفوت، حظك اللي هو حظ شؤون الدولة وما إلى ذلك، فصدقني أن حظك أنت في ذهابه إلى الحج أعلى من حظك في مقامي. ليش؟ لأنه إن كان ينفع هنا في الدنيا فهو ينفع هناك في الآخرة، اللي هو بالدعاء. وإن لم يكن أهلا لأن يستجاب منه فالله أهل لأن يجيب في المولى. والمملوك فما ثقل قط في سؤال، وليس لأن المولى لا يقضيها، ولكن لأنه يغنيه عن السؤال فيها، وهذه حاجة الدنيا والآخرة. يعني يقول: ما طلبتك قبل كذا صلاح الدين مو لأنك منت أهل أنك تقضي، ولكن عشان أغنيك عن أن أسألك في مثل هذا، وهذه حاجة الدنيا والآخرة. والله أبو خالد بعدها ما يصير ما يوافق يعني. وبعدها ينشد: من يأتي هذا الموت، متى يأتي هذا الموت لا يلفي حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. كانوا يقول أنا إذا حجيت خلاص يعني. وما أراد المملوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجر. يا ربي عجيب والله، والله صح مو طبيعي صراحه يعني. فهمت الفكره؟ ما ابغى ارسل واحد يشفع لي في هذه القضيه عشان ما حد يشاركك في الاجر يا صلاح الدين انك تذل بالحج. يقول: وما اراد المملوك ان يستشفع بمن يشارك المولى في الاجر، وما يريد الا دستورا يعني اذن عن نفس طيبه ورضا ظاهر وباطن، ولا يريد خلاف الفرض، فما يفي له بقضاء المفترض. والله المعين برحمته، والحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وسلم. فرد السلطان يقول: وصلني كتاب القاضي الفاضل. طبعا هو أول شيء على نفس الرقعة اللي أرسلها كتب: على خيرة الله، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. بعدين رد الكتاب نفسه، رد كتاب، وصلني كتاب القاضي الفاضل، وهو يذكر أنه مصمم الحج، الله يجعله مباركا ميمونا، ولكن لا أفسح له فيه إلا بعد ثنتين. واحدة أنه لا يركب البحر، بل يسير من العسكر إلى أيلة، ومنها يتوجه ويقيم العسكر على أيلة ليلة، وعلى إرم ليلة، ودون إرم ليلة، وقاطع إرم ليلة، فيكون هو قد بعد وما يبقى عليه خوف إن شاء الله. وثانية تأخذ يده، شكله اللي يوصل الرسالة، وتحلفه إيش؟ وتحلفه برأسي أنه لا يجاور، ما يجاور هناك في مكة. وثالثة تعطيه من مال الجوالي 3000 دينار، وتقول له: لابد ما تخرج هذا عني، لابد ما تخرج هذا عني، يعني لابد أن تخرج هذا عني لا عنك، في المجاورين بمكة والمدينة وفي أهلي، هذا أمر لابد منه، فإن الناس لابد لهم من الطلب ولابد لك من عطاء. وإن قال إن الشيء قليل فأنت تقرضني هذا المبلغ من مالك وتعطيه إياه، فلا بد، وإلا كان هذا للرسول يعني، وإلا فلا إذن له في الرواح إلى الحج إلا على هذه الشروط التي قد شرطتها. وأما مجيئه يعني فين يرجع القاضي الفاضل؟ يقول: فيجيء إلى الشام، ما يروح لمصر. فأنا ما بقي لي دار، صلاح الدين يقول: فأنا ما بقي لي دار إلا هي، حتى يقضي الله بيننا وبين الفرنج وهو خير الحاكمين. واضح أن مشروع صلاح الدين الأيوبي قد تحدد بشكل تام ومحدد وواضح، وهو قضية قتال الفرنج وتحرير الأرض من الصليبيين. واضح ولا مو واضحة؟ حتى كتاب القاضي الفاضل ترى الجوشية اللي يقول وأنه قد تعطل عن الفريضة التي ما خرج من بيته إلا لأجلها. من الأشياء الجميلة أنه السلطان صلاح الدين أيوبي رحمه الله أبطل المكوس. كان في مكوس تأخذ على الحجاج إيه، وهذه طبعا مصيبة، يعني هي المكوس أصلا مشكلة شرعا، فكيف بالحجاج؟ مصيبة. فالسلطان صلاح الدين الأيوبي أبطلها. كيف أبطلها؟ بس هو يعني لأنه في أمراء الحج، في أمير مكة وفي أمراء حج وفي كذا، فهو أبطلها بطريقة رهيبة يعني. صراحة هذا الحدث بصراحة جميل وعظيم. يقول العماد الكاتب رحمه الله، يقول كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الرؤوس ما ينسب إلى الضرائب والمكوس، فإذا دخل حاج حبس حتى يؤدي مكسه. يعني هذه الضريبة والمكس اللي تدفعه ما تروح الحج إلا إيش، ولا ما تمر إلا لما تدفع الضريبة. لك أن تتخيل، ويفك بما يطلبونه منه نفسه. وإذا كان فقيرا لا يملك فهو يحبس ولا يترك، وتفوته الوقفة بعرفة ولا تدرك. أيوة. فقال السلطان نريد أن نعوض أمير مكة عن هذا المكس بمال. أيوة، هذه المشكلة. دائما بعض الناس يحسب أنه تتعامل مع الناس كله بالإيش، بالصدم، سواء باللسان أو بالسيف. الناس درجات، وفي وسائل وفي طرق. قال لك نعطيه فلوس، بعدين إيش؟ ما أعطائي فلوس. والله يا جماعة سووا حركة رهيبة جدا. إيش سوى؟ يقول فقال السلطان نريد أن نعوض أمير مكة عن هذا المكسي بمال، ونغنيه عنه بنوال، وإن أعطيناه ضياعا استوعبها ارتفاعا وانتفاعا، فلا يكون لأهل مكة فيها نصيب. والحين جالس يفكر في الناس مو بس أنا. طيب، فقرر معه أن يحمل إليه في كل سنة مبلغ 8000 إردب من مصر، اللي هو إردب قمح. إردب هي وسيلة قياس واردة في الحديث النبوي ترى، ها، اللي منعت مصر إردبها. يقول في الحاشية الإردب كيل لأهل مصر يسع 24 صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إردب الواحد كم؟ 24 صاع. فهو كم يعطيه في السنة؟ 8000 إردب، يعني كم صاع؟ اضربها في 24. جيد. طيب، يعطيه 8000 إردب قمح إلى ساحل جدة، فإن الأمير بها يحتاج إلى بيعها للانتفاع بأثمانها. فمن اللي يستفيد منها كمان؟ أهل الحرمين. ويثق أهل الحرمين من الدولة بدوام إحسانها. وقرر أيضا حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين والفقراء ومن هناك من الشرفاء، ووقف لها وقوفا، وخلد بها إلى قيام الساعة معروفا، فسقطت المكوس واغتبطت النفوس، وزاد البشر وزال العبوس، واستمرت النعمة ومر البوس، وذلك في سنة 72، هذا قبل الحج الفاضل. ومن كلام الفاضل في ذلك في بعض كتبه يقول من البشائر التي لا عهد لحاج ديار مصر بمثلها، ولا عهد لملك من ملوك الديار المصرية بالحصول على فخرها وأجرها، انقطاع المكاسين عن جدة وبقية السواحل. ويكفي أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة مقيم لحجة الله في الحج. يعني يقول يكفي في هذا من الأجر أنه هذا يوفر شرط الاستطاعة للحاج. فهمت الفكرة؟ مقيم لحجة الله في الحج، فقد كانت الفتية على سقوطه مع وجود الحامل، وما أكثر ما أجر الله للخلائق على يد المولى من الأرزاق التي تفضل عن الاستحقاق، وما أولاه أن يتوخى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف أهل الاقتدار، والمحروم من قدر فيهما على خير فأضاع فرصته بترك البدار. وغير خاف، الآن كمان يشجع صلاح الدين، يقول وغير خاف على عن مولانا همة الفرنج بالقدس. يقول له يعني أنت الآن لما تضبط أمور الحرمين، ها، فيقول ترى الفرنج ماسكين القدس عناية ورعاية، فأنت أولى. غير خاف عن مولانا همة الفرنج بالقدس برا وبحرا ومركبا وظهرا وسلما وحربا وبعدا وقربا وتوافيهم على حمايته. يا أخي والله تعبيرات غريبة. ها يقول تداعي وتوافيهم على حمايته وهو أنف في وجه الإسلام تمام، ومسارعتهم إلى نصرة أهليه بالأرواح والأموال على مر الأيام، ومعاذ الله أن يستبصروا في الضلال ونصرف نحن عن الحق وتضيق بنا في التوسعة على أهله سعة المجال. إيش باقي لنا الحين؟ نروح الحصن. خلاص الحين باقي لنا نروح الحصن. تبغون نبدأ بمين؟ لأنه هذا حدث كبير لازم نأخذ من أكثر من رواية، صح ولا لا؟ زي ما تعودنا. طبعا إحنا جماعة ما قلنا لكم إحنا بدأنا في المجلد الثالث من الروضتين، خلاص هي 4 مجلدات. فاليوم أول يوم في المجلد الثالث. لا يعني هو النصف باقي من المجلدات بس أنا أتوقع أنه أقل يعني. خلينا نقرأ من ابن الأثير صاحب العادة في الصياغة الجميلة وال يعني لملم الأحداث بشكل جيد. ابن الأثير رحمه الله يقول كان الفرنج قد بنوا حصنا منيعا يقارب بانياس. شوفوا يقارب بانياس، يعني دحين بالله لو ما طلعنا بانياس هذه كيف كان نحلها؟ بالله كيف نحلها؟ صعبة صح؟ كيف يقارب بانياس وتو يقول مدري إيش عند مدري مسيرة يوم وليلة من دمشق ونصف يوم من صفد؟ كان الفرنج قد بنوا حصن منيعا يقارب بانياس عند بيت يعقوب عليه السلام بمكان يعرف بمخاضة الأحزان. فلما سمع صلاح الدين بذلك سار من دمشق إلى بانياس وأقام بها لاحظ، وبث الغارات على بلاد الفرنج. هذه اللي قلنا اشتباكات على طول السنة، هذه كانت عبارة أصلا أنه جزء منها كان هو بعد ما كان خيم في المكان، خيم مو أنه حاصر، خيم خلاص استوطن يعني أقصد جلس هنا فترة وصارت هي قاعدة انطلاق. وبث الغارات على بلاد الفرنج ثم سار إلى الحصن وحصره ليخربه ثم يعود إليه عند اجتماع العساكر. فلما نازل الحصن قاتل من به من الفرنج ثم عاد عنه، هذه اللي مرت معنا. فلما دخلت سنة 75 لم يفارق بانياس بل أقام بها وخيله تغير على بلاد العدو. واضح؟ وهذه ترى عادة كانت يعني أقصد تكررها صلاح الدين، إنه أحيانا تجي خلاص يروح يأخذ الجيش والعسكر والخيام والدنيا وخيم ويروح يجاهد، يعرف خلاص يدخل في المعركة أو في المعارك، واللي منها مثلا بعدين في عكا عملها سنتين، جلس في الخيام سنتين متواصل. وأرسل جماعة من عسكره من جالبي الميرة فلم تشعر إلا والفرنج مع ملكهم قد خرجوا عليهم، هذا اللي مرت معانا. فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه الخبر، فسار في العساكر مجدا حتى وافاهم وهم في القتال، فقاتل الفرنج قتالا شديدا وحملوا على المسلمين عدة حملات كادوا يزيلونهم عن مواقفهم، ثم أنزل الله نصر المسلمين وهزم المشركين. وكان أكثر العمل في هذا اليوم لعز الدين فرخشة، هذه مرت معانا صح؟ مرت معانا اللي هي أظنها حقت مرجع عيون صح؟ اللي هو قال أنه اللي فدوا فيها اللي ابن بيرزان فدى نفسه بمئة وخمسين ألف وإطلاق 1000 أسير مسلمين، وكان أي هنا قلت لكم فرخشة لما ألقى نفسه على المشي قلت لكم كان في أبيات ومدري إيش أيوه هنا يقول وحكي عنه أنه قال فرخشة ذكرت في تلك الحال بيتي المتنبي يقول فإن تكن الدولات قسما فإنها لمن يرد الموت الزؤام تؤول ومن هون الدنيا على النفس ساعة وللبيض في هام الكمات صليل. يعني كأنها هنا ما هي مرتبة الأبيات عندي بصراحة. يقول إيش عزتني في الرخشة يقول فهان الموت في عيني فألقيت نفسي إليه وكان ذلك سبب الظفر. ثم عاد صلاح الدين إلى بانياس من موضع المعركة وتجهز إلى ذلك الحصن ومحاصرته. الحين هذا كله اللي مضى مضى يعني ذكرناه احنا الآن، بس هي ايش الفكره الان؟ احنا نعرف انه حصار حصن بانياس او حصن بيت الاحزان هو متصل بالاحداث الماضيه ما هو حدث مستقل، جيد؟ طيب وتجهز للدخول لذلك الحصن ومحاصرته فسار اليه في ربيع الاول واحاط به وقوى طمعه بالهزيمه المذكوره في فتحه وبث العساكر في بلد الفرنج للاغاره ففعلوا ذلك وجمعوا من الأخشاب والزرجون شيئا كثيرا ليجعله متاريس أو متارس للمنجنيق. فقال له جاول الأسدي هذا مر معانا، هذا مقدم الأسدية الأسدية، إحنا قلنا الأسدية اللي هم أسدين شيركو، جنود أسدين شيركو وأكابر الأمراء، الرأي أننا نجربهم بالزحف أول مرة. حين إيش كان نية صلاح الدين؟ حصار، جماعة روح جيبوا الأخشاب من المجانيق ونبني، والشغلة مطولة في الحصار. أصلا كل الماضي هذا هو عبارة عن اشتباكات، اشتباكات لها اتصال بطريقة أخرى أو بأخرى بهذا الحصن. وهو يعمل ذلك، قال له الأمير جاولي هذا، قال له يعني صلاح الدين إيش رأيك قبل ما نسوي الحصار هذا ونحكمه، خلينا نجربهم في الزحف. فقال دعنا نجربهم بالزحف أول مرة ونذوق قتال من به وننظر الحال معهم، فإن استضعفناهم وإلا فنصب المجانيق ما يفوت. تس فقبل رأيه وأمر فنودي بالزحف إليه والجد في قتاله والجد في قتاله، فزحفوا واشتد القتال وعظم الأمر. فصعد إنسان من العامة بقميص خلق في باشورة الحصن وقاتل على السوق لما علاه، وتبعه غيره من أضرابه ولحق بهم الجند فملكوا الباشورة. فصعد الفرنج حينئذ منها إلى أسوار الحصن ليحموا نفوسهم وحصنهم إلى أن يأتيهم المدد. وكان الفرنج قد جمعوا بطبرية، طبرية قريبة قلنا 10-15 كيلو، فألح المسلمون في قتال الحصن خوفا من وصول الفرنج إليهم وإزاحتهم عنه، وأدركهم الليل. فأمر صلاح الدين بالمبيت بالباشورة إلى الغد، ففعلوا. فلما كان الغد أصبحوا وقد نقبوا الحصن. أنا بوقف هنا وبأرجع لرواية الكاتب، فهمت الفكرة؟ العماد الكاتب يقول: جمع السلطان جموعا كثيرة من الخيالة والرجال وسار، فوصل إلى المخاضة يوم السبت 19 الشهر، شهر إيش؟ ربيع الأول سنة 75، والحصن مبني دونها من الغرب، فخيم منها بالقرب. وضاق ذلك المرج عن العسكر، واحتاج إلى نصب ستائر لأجل المنجنيقات. فركب السلطان بكرة الأحد إلى ضياع صفد، وكانت قلعة صفد يومئذ للداوية وهو عش البلية. وأمر بقطع كرومها وحمل أخشابها، فأخذ كل ما احتاج إليه ورجع بعد الظهر. وزحفوا إلى الحصن بعد العصر، فما أمسى المساء إلا وهم قد استولوا على الباشورة. طيب الباشورة يقول: تصميم خاص بمداخل البيوت والقلاع، يقضي برفع جدار يواجه الداخل مباشرة ويفرض عليه الانعطاف. تمام، يعني كأنه زي المدخل أو شيء من ذلك. هذا إيه؟ هذه طبعا احنا قبل شيء يسأل يوسف الحصن، هذا حصن الحين، هذا مثلا غير بعلبك، غير صفد مثلا، غير هذه قلاع عسكرية بس عسكر، هذا حق الفرسان الصليبيين، جيد، يبنوه وخلاص ويعيشوا فيه كقاعدة عسكرية فقط لقطع الطريق، الإغارات، فهمت الفكرة؟ وهذه الحصون كانت من أهم الوسائل التي تمكن بها الصليبيون من بلاد الشام. أصلا حيجينا بعد كذا في القتال، وقبل كذا نور الدين وكذا. عموما الكلام في الحصون، لأنه الحصون أحيانا يكون البلد مثلا في مدينة وفي داخلها حصن أو قلعة خاصة. عموما أمر بقطع كرومها وحمل أخشابها، فأخذ كل ما احتاج إليه ورجع بعد الظهر. وزحفوا إلى الحصن بعد العصر قلنا، وأخذوا الباشورة هذه وانتقلوا بكليتهم إليها، وباتوا طول الليل يحرسون، وخافوا أن تفتح الفرنج الأبواب ويغيروا عليهم على غرة. يعني واضح أنه هذه منطقة من الحصن أو يعني في مدخل الحصن أو شيء، فهم أصلا قاتلوا في النهار وفي الليل ما ناموا عشان حراسة، عشان لا يغيروا عليهم الفرنج من داخل الحصن فجأة. وإذا الفرنج قد أوقدوا خلف كل باب نارا ليأمنوا من المسلمين اغترارا، فاطمأن المسلمون وقالوا: ما بقي إلا نقب البرج. احنا قلنا هذه طريقة عسكرية معروفة، اللي هي طريقة النقب، ينقب الحصن، ينقبوا بعدين يضعوا فيه حشوات نار، ها كأنها مهولة يعني، على أساس أنها تحرق الحصن فتأثر فيسقط يعني. ففرقه السلطان على الأمراء، فأخذ فروخ شاه الجانب القبلي، وأخذ السلطان الجانب الشمالي، وقصد ناصر الدين بن شيركو اللي قلنا بقربه نقبا، وكذلك تقي الدين، هذا الأربعة: السلطان وتقي الدين وعز الدين وناصر الدين ابن أسد بن شيركو. وكل كبير في الدولة جعله قسما، وكان البرج محكم البناء فصعب نقبه، لكن من قضى يوم الأحد إلا قد تم نقب السلطان وعلق، وحشي بالحطب ليلة الاثنين وحرق، وكان النقب في طول 30 ذراعا. هذا عرض الحسن عشان تفهم ايش الفكرة. يعني قال لك حسن ايش؟ قال لك قلعة ايش؟ يعني ما هي سهلة. يعني هم كيف دوخوا المسلمين الا بهذه الحصون؟ هم دوخوا المسلمين واحتلوا الصليبيين، بنوا من هذه مئات مدري عشرات كثيرة جدا جدا، وكانت بعدين خلاص مثلا فوق جبل، فوق تل كبير، فوق جبل يبني لك حصن. كم فيه؟ 300 فارس، 1000 فارس من الداوية، هذول الفرسان الصليبيين. وهذول ترى حتى يعني يذكر عنهم أو عن بعضهم أنه ترى يعتزلوا النكاح ويعتزلوا كل شيء، ونذروا أنفسهم للقتال، القتال في سبيل الصليب. نعم، حرب حرب حرب حرب، كانت حرب مهولة. وكان النقب في طول 30 ذراعا في عرض 3 أذرع، وكان عرض السور 9 أذرع. طب ما أعرف يعني فكرة النقب هذه 30 ذراع، ما أعرف ليش، لكن عموما عرض السور 9 أذرع، يمكن العرض أو في زاوية. المهم فما تأثر بذلك، ما تأثر بإيش؟ بالحرق. فاحتاج السلطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء النيران ليتم نقبه، وقال من جاء بقربة ماء فله دينار. قال العماد فرأيت الناس للقرب حاملين ولأوعية الماء ناقلين حتى أغرقوا تلك النقوب فخمدت، فعاد نقابوها وقد بردت، فخرقوه وعمقوه وفتحوه وفتقوه وشقوا حجره وفلقوه، ثم حشوه وعلقوه، واستظهروا فيه يومي الثلاثاء والأربعاء ثم أحرقوه. واشتد الحرص عليه لأن الخبر أتاهم بأن الفرنج قد اجتمعوا بطبرية في جمع كثير. مرة ثانية، جاهزية الفرنج، سرعة الحركة، قوة الاستخبارات. فلما أصبح يوم الخميس 24 من ربيع الأول وتعالى النهار، انقض الجدار وتباشرت الأبرار، وكان الفرنج قد جمعوا وراء ذلك الواقع حطبا، فلما وقع الجدار دخلت الرياح فردت النار عليهم وأحرقت بيوتهم وطائفة منهم، فاجتمعوا إلى الجانب البعيد من النار وطلبوا الأمان. فلما خمدت النيران دخل الناس وقتلوا وأسروا وغنموا 100,000 قطعة من الحديد من جميع أنواع الأسلحة. 100,000 قطعة من الحديد من جميع أنواع الأسلحة، وشيئا كثيرا من الأقوات وغيرها، وجيء بالأسارة إلى السلطان. فمن كان مرتدا أو راميا ضربت عنقه، وأكثر من أسر قتله في الطريق الغزاة المطوعة، وكان عدة الأسارة نحو 700، وخلص من الأسر أكثر من 100 مسلم كانوا مأسورين. مثل يحقوا يؤسروا 100 مسلم. طبعا شوفوا سيمر معنا، كل ما يفتحوا قلعة أو حصن استجد فيه أسرى من المسلمين، كل ما يفتحوا قلعة أو حصن استجد فيه أسرى من المسلمين. حرب حرب حرب حقيقة، حرب ما في. وسير باقي الأسارة إلى دمشق، وأقام السلطان بمنزلته حتى هدوا الحصن إلى الأساس، وطم جب ماء معين كانوا حفروه في وسطه ورمى فيه القتلى، وكان عند السلطان رسول القمص معافى وهو يشاهد بلية أهل ملته. وقد كان السلطان بذل لهم في هدمه 60,000 دينار فلم يفعلوا، فزادهم حتى بلغ 1,000 دينار فأبوا. وكان مدة المقام على الحصن في أيام فتحه، وبعدها 14 يوما. وبعد ذلك سار السلطان إلى أعمال طبرية وصور وبيروت وغيرها فأغار عليها. لما يقولوا أعمال يعني الضواحي والتوابع، وأرجف قلوبهم بوصوله إليها. هذه ترى خطوة الآن متقدمة جدا. ورجع السلطان إلى دمشق يوم الأربعاء، ومرض جماعة من ذلك الوباء لأن الحر كان شديدا وأنتنت جيف القتلى. وطول السلطان المقام عليه بعد فتحه لأجل تتميم هدمه، فتوفي أكثر من 10 أمراء. وعاد المشهد اليعقوبي، هذا اللي قلنا يعقوبي، كما كان مزورا وبتكبير المسلمين وصلاتهم معمورا إلى آخر الكلام. وهنأ الشعراء السلطان بفتح هذا الحصن، فمن ذلك ما أنشده. هنا عد بدأت الأشعار. هلاك الفرنج أتى عاجلا، وقد آن تكسير صلبانها ولو لم يكن قد دنا حتفها لما عمرت بيت أحزانها. هلاك الفرنج أتى عاجلا وقد آن تكسير صلبانها ولو لم يكن قد دنا حتفها لما عمرت بيت أحزانها. وهو أخذها من الموقع اللي بنوا فيه فقال بيت الأحزان. من الأشعار وقفت على حصن المخاض هو مخاضة الأحزان فإن وإنه ترى لسه ما انتهى العرض لسه باقينا القاضي الفاضل ها وإنه لموقف حق لا يوازيه موقفه فلم يبدو وجه الأرض بل حال دونه رجال كأساد الشرى وهي تزحف وجرداء سلهوب ودرع مضاعف وأبيض هندي ولدن مثقف وما رجعت أعلامك الصفر ساعة. ترى كانت أعلام جيش صلاح الدين صفراء نعم هذا شعاره يعني وما رجعت أعلامك الصفر ساعة إلى أن غدت أكبادها السود ترجف كبا من أعاليه صليب وبيعة وشاد به دين حنيف ومصحف صليبة عباد الصليب ومنزل النزال لقد غادرته وهو صفصف أيسكن أوطان النبيين عصبة تمين لدى إيمانها وهي تحلف نصحتكم والنصح في الدين واجب ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف. هذا كلهم شعراء ترى غير عماد الكاتب وغير المعتادين. يقول تعودت ضرب السيف والطعن بالقنا تعودت ضرب السيف والطعن بالقنا وكل امرئ مغرم بما قد تعود نصرت الهدى لما تخاذل حزبه فناداك حزب الله يا ناصر الهدى غضبت لدين أنت حقا صلاحه فأرضيت لما أن غضبت محمدا فيا يوسف الخير الذي في يمينه من الخير ما قد غار فينا وأنجد وصلت لذي سلم وصلت لذي وغن ففقت جميع الناس بالبأس والندى وقدت إلى الأعداء جيشا عرمرما إذا أبرقت فيه الصوارم أرعدا فلم تبقي للطغيان شملا مجمعا ولم تبقي للأيمان شملا مبددا إلى آخر الكلام. وأيضا شاعر آخر يقول هنيئا صلاح الدين بالفتح والنصر ونيل الأمان الغر والفتكة البكري وما حست فيها من فخار ومن علن وحسن ثنا يبقى إلى آخر الدهر سموت لها بالمشرفية والقنا سمو أبي لا ينام على وتري وصلت بها حبل المفاخر مثلما قطعت بها يوم الوغى دابر الكفر سللت بياض الصبح وهو صوارم وخطت سواد الليل وهو دم يجري وقد عرف الإفرنج بأسك في الوغى وجرعتهم منه أمر من الصبر وظنوا بناء الحصن صونا لملكهم فأصبح بالشعراء منهتك الستر فما قبضت منهم يد الغدر قطعت أناملها إلا على صفقة الخسر هي الفتكة الغراء لازلت قائما بأمثالها للدين في السر والجهر وأصبح في أقصى خراسان ذكرها وفي كل قلب منه جيش من الذعر فلا ترضى منهم بعدها بذل طاعة فما خلقوا إلا على شيمة الغدر وسر واملك الأرض التي لو تركتها لأغضت عيون المجد منها على أمري فيا آل أيوب حويتم مناقبا بأخمصها تعلو على الأنجم الزهري إذا عد أرباب الفخار فأنتم ذو الفعلات الغر والنائل الغمري إلى آخر الكلام. هذا التوارد واضح أنه الحدث إيش كبير جدا. ومثل ما ذكرت لكم الآن ترى في اللوحات السياحية ترى مكتوب ما أدري قرأتها أنا ما طلعت لي سريعا الآن لكني أمس رأيتها كأنه قتل فيه مدري إيش كثير من الصليبيين وكذا يعني وقعة مخلدة يعني حتى في المعالم السياحية. أي والله يعني سبحان الله بعد هذا بعد سنوات طويلة من الذل والهوان والإجرام والاحتلال الصليبي أتت وقعات فيها عز وفيها قوة وفيها خير وهذا يعني سبحان من قسم الخيرات يعني إيش الله كتب خيرات لصلاح الدين سواء في هذه أو حتى قبل قليل في الحج وما إلى ذلك. طيب نجي لصاحبنا القاضي الفاضل يتكلم عن بعض المشاهد في هذه الحادثة ونختم بها. يقول ومن كتاب فاضلين إلى بغداد في وصف الحصن يقول وقد عرض حائطه إلى أن زاد على 10 أذرع وقطعت له عظام الحجارة كل فص منها من 7 أذرع إلى ما فوقها وما دونها وعدتها تزيد على 20,000 حجر لا يستقر الحجر في مكانه ولا يستقل في بنيانه إلا ب4 دنانير فما فوقها وما فيما بين الحائطين حشو من الحجارة الصم إلى آخره. ثم قال في وصف النار وبات الناس في ليلة الجمعة مطيفين بالحصن والنار مطيفة والنار به مطيفة وعليه مشتملة وعذبات ألسنتها على تاجه منسدلة وعلى خلفه مسبلة ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة ومنعتهم قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الساجدة وبنفسج الظلماء قد استحال جل نارا والشفق قد عم الليلة فلم يختص آصالا ولا أسحارا، ونفحاتها حميمية وقودها الناس والحجارة، والبلاء ينادي بلسان مصابها إياك عني أعني واسمعي يا جارة. فولجت النار موالج تضيق منها الفكر وتعجز عنها الإبر، ونقلت النبأ من العين إلى الأثر، وقال الكفر إنها لإحدى الكبر. ها؟ إنها لإحدى الكبر، هذه في النار اللي في ذاك الحسن. وخولف المثل إن السعادة لتلحظ الحجر، وأغنى ضوءها لسان كل إمعة أن يسأل هذا وهذا ما الخبر. ضوء النار إيش؟ أغنى لسان كل إمعة أن يسأل هذا وهذا ما الخبر، يعني ما يحتاج أحد يقول ما الخبر، لسان النار طالع يقول لك شو الخبر يعني. وقذفت بشرر كالجمالات الصفر، وزفرت بغيظ تعفر له خدود الجبال الصعر، وتلحقها بالكثب وتلحقها بالكثب العفر، وبات الليل والنهار يسله، وكلما أغمده الخمود جعل الوقود يسله، إلى أن بدا الصباح كأنه منها امتار الأنوار، كأنه منها امتار الأنوار، وانشق الشرق ومن عصفرها صبغ الإزار. فحينئذ تقدم الخادم فاقتلع شده الأحجار من أسها، ومحى حروف البنيان من طرسها، وتبعه الجيش ورفاقه وكافة ما اشتمل من اشتمل عليه نطاقه. ومن كتاب آخر يقول: وكان مبنيا على تل، وفيه صهريج لما فتح المسلمون الحصن رموا فيه ما يناهز 1000 قتيل، ودابة محرقة بالنار 1000 قتيل، ودابة محرقة بالنار، فما سدت عرصته ولا ملأت حفرته، وكان فيه نحو 1000 زردية، والمقاتل 80 فارسا بغلمانهم، و15 مقدما للرجال مع كل مقدم إلى آخر الكلام، وكان به من أسر المسلمين ما يزيد على 100 رجل. نزعت القيود من أرجلهم وجعلت في أرجل الفرنج، هذول الباقين اللي عدهم، وكانت فيه أقوات لعدة سنين، أقوات لعدة سنين، وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بلاغ ومتاع إلى حين. ولما قتل أول يوم هجم حوشه، وفيه جماعة من المقاتلة فضربت رقابهم وأخذت دوابهم، وفي الحال علقت النقوب على 5 جهات وحشيت بالنيران، وتأخر وقوع الجدران لفرط عرض البنيان، ولم تزل النار توقد ثم تخرج ثم تشعل ثم تخمد إلى أن تمكنت النقوب، وحشيت بالأحطاب وأطلقت فيها النيران في يوم الخميس، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت الأبرجة فهي يومئذ واهية، وملك المسلمون الحصن بما فيه ومن فيه، واشتعلت النيران في أرجائه ونواحيه. وكان الطاغية مقدم الحصن يشاهد ما حل ببنيانه وما نزل من البلاء بأصحابه وأعوانه، ولما وصلت النار إلى جهته رئيس الحصن ألقى نفسه في خندق نار صابرا على حرها. ففي الحال نقلته هذه النار إلى تلك النار، في الحال نقلته هذه النار إلى تلك النار. ولما أخذ أسار الفرنج وهم عدة تزيد على 700 بعد المقتولين، يعني هذا يدلك القلعة أو الحصون هذه يصير فيها أعداد كبيرة، وما تقصر عدتهم عن مثلها المقتولين، توفرت الهمة على هدم هذا الحصن وتعفية أثره وإزالة ضرره، فألحقت أعاليه بقواعده، وصار أثرا بعد عين في عين مشاهده هذا، والفرنج مجتمعون في طبرية يشاهدون الأمر عيانا، وينظرون إلى الحصن قد ملئ نيرانا وارتفع دخانا، وصارت العساكر إلى أعمال صيدا وبيروت وصور، فانثنت مغيرة فاستثارت كل غامضة، ووصلت إلى كل ذخيرة، وصارت بلاد الفرنج لا يسكن منها إلا كل قلعة أو مدينة، أو يسكن منها إلا كل قلعة أو مدينة، ولا يقيم فيها إلا من نفسه لشدة الخوف معتقلة في نفسه أو مشحونة. ومن كتاب آخر أيضا، كل هذه الكتب للقاضي الفاضل، يقول يرسل إلى وزير بغداد يقول: تأخر فلان لضرورات منها أمراض كانت عمت بها البلوى وكثرت بها الشكوى، وكان أكثرها أكثر هذه الأمراض خاصا بالعائدين من العساكر المسلمين، يعني من نوبة فتح الحصن، أي وكان خادم المجلس السامي ابن أخيه تقي الدين وابن عمه ناصر الدين قد جهد وأثخنا وبلغ حد اليأس وامتحنا وكاد يسقطان من ضمير المنى، فمن الله عليهما بالشفاء. وهذه البشرى بفتح الحصن وإن كانت شريفة مواقفها عامة منافعها فقد تجددت بعدها بشارة طلعت بشارة رائقة وجاءت في مكان الرديف لأخرى لا فرق بينهما إلا أن تلك سابقة وهذه لاحقة. وذلك إيش هي البشارة الثاني؟ هو في نفس الوقت كمان في الأسطول المصري الإسلامي سيطر على واحدة من السفن الفرنج الكبيرة في نفس الوقت. وكانت عدته في هذه السنة قد أضعفت وقويت واستفرغت فيها عزائم الجهاد واستقصيت واحتلت به الرجال الذين يعملون في البحر ويفتكون في البر ومن هو معروف من المغاربة لغزو بلاد الكفر إلى آخره. يقول وطوقت في الأحد 11 جمادة الأولى ميناء عكا وهي شوف الوصف لعكا وهي قسطنطينية الفرنج عشان تعرفوا بعدين لما جينا عكا أي وهي قسطنطينية الفرنج ودار كفرهم أبدلها الله من الكفر إسلاما وخلع عنها الشرك البالي وخلع عليها من التوحيد أعلاما وكانت مفروسة فأصبحت مفترسة وباتت جميع الفرنج محترسة وغدت مترسة إلى آخر الكلام. الآن عندنا الختام. كم الساعة؟ ما شاء الله أخذنا كم؟ ساعتين خلاص إحنا صار هذا المعدل أصلا في دروس بيت المقدس. نسأل الله تمامها على خير. طيب في فوائد متعددة من هذه الأحداث. هل هذا الاحتلال الصليبي على بلاد الشام قريب أم بعيد؟ يعني هل هو الآن حصل في هذه الأزمنة أزمنة صلاح الدين أم قبل ذلك بزمن بعيد؟ قبل ذلك بزمن بعيد. متى بدأت الدنيا تشتعل نيرانا وتتوقد وتتوجه طاقات المسلمين إلى هذا القتال؟ طبعا قلنا بعد ما جاء مشروع نور الدين ومشروع صلاح الدين. وسبق أن علقت أظن في اللقاء الماضي أو الذي قبله تعليقا طويلا على موضوع استثمار طاقات الأمة وكيف أن الطاقات دائما تكون مبددة إلى أن تأتي حالات تحملها وأن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى مثل هذه الحالات التي تحمل طاقات الأمة وتوجهها ولو كانت على سبيل التوجيه المتفرق لأن التوجيه الشمولي هذا يحتاج إلى ترقي أكثر فأكثر لكن ولو على سبيل التوجيه المتفرق. من الفوائد كذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطف على هذه الأمة ويرحمها ويهيئ لها من يقوم بشأنها. يعني نعم احتلت بلاد المسلمين وأسر منهم الكثير وقتل منهم الكثير وأصيب منهم الكثير ولكن لا تزال رحمة الله على هذه الأمة نازلة وشاملة فلا يطول بلاؤها مهما ظن في قياس البشر أنه طويل إلا ويأتي الله سبحانه وتعالى بشيء من الفرج أو بالفرج الكامل. فتأملوا في التاريخ ارجعوا نحن أبناء هذه الأمة يعني نحن الآن لسنا في بداية الزمان نحن في آخر الزمان جيد يعني في شريط زمني طويل جدا جدا مرت فيه أحداث وأحداث وأحداث وأحداث على نفس هذه الأمة التي نحن ننتمي إليها نحن جزء منها. وبالتالي ارجع إلى هذه المصائب والكوارث وانظر كيف أن الله يجدد لهذه الأمة من رحمته أو برحمته من ويهيئ من يكون له سبب في إيش؟ في الفرج في المقاومة في نصرة الدين في إصلاح الأحوال سواء على المستوى المادي الحسي المتعلق بالاحتلال وغارات الأعداء وما إلى ذلك أو على المستوى المعنوي العلمي المعرفي الذي المتعلق بأساس الدين وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة يميل الأول فيعدله الله بمن برحمته بمن يعني يجعله من هذه الأمة بطلا قائدا مقاتلا أو سياسيا عادلا فيجدد الله به معالم الإسلام ومعالم السنن من جهتي لا من جهة المحتويات العلمية والنقاشات والهذا وإنما من جهة العمل أو التجديد من الجهة الأخرى الذي هو العلم والإيمان ومقاومة يعني خلينا نقول الأفكار المضادة لأساس الدين والوحي وإزالة الأفهام أو الحجب أو خلينا نقول الأدوات الباطلة التي أو الأشياء المتكلسة على يعني خلينا نقول على أساس هذا الدين وصفائه. فإذا تأملت في التاريخ ستجد أن الله يرحم الأمة بهؤلاء وبهؤلاء، يرحم الأمة بهؤلاء وبهؤلاء. فإذا نظرت إلى الزمن الأول ستجد أن الله في رحم الأمة في هذا القسم الأول بعمر بن عبد العزيز مثلا، الذي كان تجديده ليس تجديدا من الناحية العلمية النظرية التأصيلية التي قام بها الانحرافات الفكرية والعقدية وأرجع الناس إلى مرجعية الوحي في قضية الاستدلال والفهم، وإنما كان تجديده لهذا الدين عبر العمل السياسي الذي أرجع فيه العدل إلى نصابه، وعرف الناس عمليا ما هو هذا الدين وكيف يكون الدين إذا كان في الحكم، ما الذي ينبغي أن يكون، لأن ما قبل عمر بن عبد العزيز كان قد حصل جور وظلم، حتى أنه قد جاء في بعض الروايات في الأحاديث، يعني أقصد على إثر الأحاديث بين الرواة المحدثين، لما رويت بعض الأحاديث المتعلقة ب أو التي حملها بعض العلماء على المهدي، أنه أترون أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي، فإنه فاهم ليش؟ لأنه تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا، جيد، فإنه كان في كلام في هذه القضية، وإنه لا ليس هو، هو عادل وكذا، ولكنه ليس هو، لأنه الأرض قبله لا، حتى لا نستطيع حقيقة أن نصف تلك الحال بأنها امتلأت ظلما وجورا، لكن كان هناك جور وكان هناك ظلم وكان هناك إشكال. قبل عمر بن عبد العزيز كان هناك ظلم الحجاج كعنوان كبير جدا من أبشع وأكثر أنواع الظلم التي حصلت في القرن الأول، وكان هناك ظلم يزيد وجنوده في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه في واقعة الحرب المصيبة، وراح تجينا إن شاء الله في السلسلة اللي تكلمنا عنها في أول هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن حال الأمة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. وقعة الحرة مصيبة وكارثة كبيرة وفيها ظلم شديد، الشاهد أنه وقع ظلم وظلم وظلم إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الآن تنظر إليه بمنظار الإسلام، منظار الإسلام ستجد أنه من أعظم من حكم في تاريخ هذه الأمة. لماذا؟ لأن منظار الإسلام يقدم مفهوم العدل والشريعة. كل ثقافة لها ميزانها، الملك له ميزانه والإسلام له ميزانه. الإسلام ينظر بميزان أنه في حكم لله يريد الله منا أن يتحقق في الأرض، وأن هذا الحكم هو لو اختصرته في كلمة لقلت هو العدل، على أن هذا العدل كثير، على أن كثيرا من هذا العدل منصوص عليه في الإسلام، فيكون العدل هنا في تطبيق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وفيه العنوان الكبير وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا مثلا نوع من التجديد الذي حصل بماذا؟ بالعمل. وإذا تأملت في تاريخ الأمة ستجد أن، أنا لا أريد أن أحصر حتى في معنى التجديد، وإنما بشكل عام في معنى الإصلاح، في معنى تدارك الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة برحمته. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى له أسباب يجعلها في الأرض، فإذا تدارك العباد برحمته فيتداركهم بأسباب يجعلها لتتحقق هذه الرحمة، أليس كذلك؟ ولذلك ترى حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم الله وصف هذه الرحمة، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما يفعله هو برحمة من الله، هي برحمة من الله بهؤلاء الناس، بهذه البشرية التي خلقها الله، وهذا رسول الله يبعثه الله رحمة من عنده بهؤلاء الناس. فإحنا هذه الرحمة الإلهية هي لم تنقطع عن هذه الأمة. نعم قد كتب الله البلاء والشدائد والأهوال، لكن في نفس الوقت قد كتب الرحمة، يعني في هذه الجولات والصولات وما بين تلك وما بين الركام يظهر نور، وما بين الدماء تظهر يعني خلنا نقول استعادة العافية. فإذا نظرنا إلى زمن صلاح الدين أيوبي، احنا كنا ننظر إلى ما قبله أنه زمن ترى كان زمن البلاء وزمن شدة، والكلام فيه تكلمنا فيه كثيرا ما يحتاج إلى عادة. فتدارك الله المسلمين برحمته بهؤلاء، بنور الدين زنكي ثم بصلاح الدين أيوبي رحمه الله. الآن أولئك الأسرى اللي يقول لك وفككنا القيود من أرجلهم من أقدامهم وضعناها في أقدام الصليبيين، طيب إيش كان حال الأسرى المسلمين وهم في ذلك الحصن؟ وإيش كان حال الأسرى وهم في سائر الحصون الصليبية؟ إيش كان حال 70,000 قتيل الذين قتلوا في حدث واحد لما دخل الصليبيون المسجد الأقصى، لما احتلوا القدس قتلوا 70,000 إنسان، قتلوا 70,000 إنسان، وتعلم خاضت الخيول في الدماء وما إلى ذلك. فهذه رحمة تدارك الله بهذه الأمة بهؤلاء الأبطال، بهؤلاء الأبطال. هؤلاء يعني عندهم يعني أو لهم نعمة كبيرة من الله أن جعلهم سببا من أسباب تحقق رحمته في الناس. فنحن الآن إذا كنا نصنف زماننا هذا أنه زمان أيضا ابتلاء وشدة، فنحن نقول يا جماعة ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا أنت أردت أن تحسبها بحساباتك فقط فأنت ستيأس، إذا أردت أن تحسبها بحساب رحمة الله وروح الله فما في مكان لليأس، لأنها رحمة الله ولأنه روح الله، فليست القضية متعلقة بقدرتك أنت على أنك تسعى سعي من يرجو أن يكون محلا لرحمة الله التي يرحم بها عباده. فإذا سعى الإنسان لتتوفر فيه أسباب أن يكون محلا لرحمة الله التي يرحم بها عباده فهذا يعني أعظم خير يمكن أن ينال الإنسان، أن يجعله الله سببا في رحمة عباده. ومثل ما قال قبل قليل القاضي الفاضل، أن جعلك الله سببا لتحقيق شرط الاستطاعة في الحج، يعني الرحمة نعمة خير من الله سبحانه وتعالى. فنحن في هذا الزمن برأيي أن من أعظم سمات هذا الزمن الظلم، وهذا الظلم ظلم مستحكم وشديد وكبير وواسع بصور كثيرة، يعني لو أراد الإنسان يعددها لما انتهى. فنحن نرجو رحمة الله التي عودنا عليها في قراءتنا لهذا التاريخ ولهذا يعني خلينا نقول الذي حصل مع هذه الأمة، أنه لا يزال يرحمها ثم يرحمها ثم يرحمها مهما حصل. فنحن نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، نرجو من الله أن يرحمنا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة، ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذه بعض الدروس المستفادة من هذه الأحداث، على أن الدروس أكثر من ذلك، وقد تخلل في ثنايا الكلام ما يمكن أن يكون فيه شيء من الفائدة كذلك. نسأل الله العون والمدد والعافية والمغفرة والرحمة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.